بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابًا عنون له بباب الفدية، وقد تبع المصنف رحمه الله تعالى في ذلك أبا محمد بن قدامة، وابن قدامة متابع للخرقي، فإنه بوب بابًا بهذا العنوان، وسموا ما يفدى به أو ما يقوم مقامه مما يفعله الحاج من المناسك فدية للآية، وهي قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاءت هذه الآية في الجزاء الذي يترتب على من فعل محظورا من محظورات الإحرام، ويلحق به بقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فإنه يجب عليه جزاء فيسمى كذلك فدية. ثم تجوز الفقهاء في تسمية كل دم يذبح في الحج بسبب النسك أو بسبب الحرم فدية، من باب التجوز والإلحاق بما يذبح في مقابل أو في ما يذبح جزاء لفعل محظور من محظورات الإحرام. والأصل أن الفدية هي ما يبذله الشخص لفكاك أسير ونحوه، ثم استخدم هذا اللفظ في الحج لما يذبح جزاء في مقابل فعل محظور من محظورات الإحرام، لأن في ذلك تعظيما لأمر الحج وإجلالا لأمر الإحرام، فكأن محظورات الإحرام مهلكة، والفدية تفدي وتنقذ صاحب تنقذ المحرم الذي فعل شيئا من المحظورات من تلك الهلكة. وبدأ المصنف بأول مسألة، وهو التعريف الاصطلاحي للفدية المراد في هذا الباب، فقال: وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم. قوله وهي أي الفدية، وقد تسمى أحيانا كفارة، وقد تسمى جزاء، وقد تسمى من باب إطلاق البعض على الكل الدم الذي يجب على المحرم. قوله ما يجب أتى باسم الموصول ما الذي بمعنى الذي، ليشمل الأنواع التي تجب، سواء كانت من الهدي الذي يذبح من البدن أو من الشياه، أو كانت من الإطعام، أو كانت من الصيام ونحو ذلك. ولذلك قال ما يجب، ولم يقل إنه فقط خاص بما يذبح. وقوله يجب يدل على أن الهدي الفدية إنما تطلق على ما يجب، وهناك شيء مستحب وهو الهدي المتطوع به. والهدي المتطوع به سيشير المصنف لبعض أحكامه في هذا الباب، وسيأتي تفصيله في باب الهدي بمشيئة الله عز وجل. وقوله بسبب نسك أو حرم، التعبير بقوله بسبب هذا مفيد لمسألة ستأتي بعده مباشرة، إذ يكون ذلك سبب انعقاد الفدية أو أحد أسباب انعقاد الفدية وجود النسك أو الفعل المتعلق بالحرم. والمراد بالنسك هو الإحرام الذي يتحقق به الدخول في الحج أو العمرة، والذي يجب بسبب النسك الذي هو الإحرام الذي يكون به الدخول في الحج والعمرة، إما أن يكون دم التمتع والقران، وإما أن يكون دم جزاء على فعل شيء من المحظورات، أو دم جزاء على ترك شيء من الواجبات أو نحوها مما يلحق بها كدم الإحصار وغيره. قوله أو حرم أي أنه قد يجب على المسلم محرما كان أو غير محرم جزاء بسبب تعديه على صيد الحرم. وقوله بسبب حرم، المراد بالحرم حرم مكة فقط، لأنه سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن حرم المدينة محرم لكن لا فدية فيه. وهذا الفدية التي تترتب على الحرم قد تكون مترتبة على محرم، وتكون مترتبة على حلال غير محرم، كما أن هذه الفدية قد تكون مترتبة على صيد حيوان أو على قطع نبات كذلك، فإن فيه فدية، وهذه سيأتي تفصيلها في الدرس القادم. نعم. وله تقديمها على فعل المحظور لعذر كحلق ولبس وطيب بعد وجود السبب المبيح، ككفارة يمين ويأتي آخر الباب. نعم، قول المصنف وله أي ولمن وجبت عليه تقديمها، أي تقديم الفدية التي وجبت عليه على فعل المحظور لعذر. نص المصنف رحمه الله تعالى على أنه يجوز تقديم الفدية قبل فعل المحظور من المحظورات الإحرام، وجعل له شرط وهو أن يكون فعل المحظور لعذر. وبناء على ذلك فإن من فعل، من هم بفعل محظور من محظورات الإحرام، فنقول إن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون فعله لهذا المحظور بناء على عذر، فحينئذ يجوز له أن يقدم الجزاء وهو الفدية على الفعل. والحالة الثانية أن يكون فعله للمحظور من غير عذر، فحينئذ يأثم بسبب إتيانه لهذا المحرم، ولا يجوز له أن يقدم الفدية على الفعل. هذا المسألة الأولى المتعلقة من مفهوم ومنطوق كلام المصنف. المسألة الثانية أن قول المصنف وله تقديمها على فعل المحظور يدل على أن غيرها من الدماء الواجبة إذا كانت لترك واجب أو قبل الإحصار، أي قبل تحقق وجود الإحصار مثلا، أو قبل تحقق وقت وجوب الهدي، فإن في هذه الحالات الثلاث لا يجوز تقديمها على السبب، فالذي يجوز تقديمه فقط خاص بفعل المحظورات فقط دون ما عداها من أنواع الفدية الأخرى. والمحظورات متعددة كما مر معنا، فبعضها بسبب اللبس وبعضها بسبب الصيد وغير ذلك. هنا قاعدة مهمة لم يتكلم عنها المصنف لكنها مذكورة في كتب القواعد، وهي مسألة تقدم فعل الواجب قبل سببه. الأصل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. هذا اللفظ هو محل الشاهد، وفي لفظ: إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فاللفظ الأول يدلنا على أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث في اليمين، فهذا يدلنا على تقديم الواجب قبل السبب. وليس كل واجب يجوز تقديمه على سببه، بدليل مواقيت الصلاة، فإن مواقيت الصلاة أوقات للصلاة، فمن صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته. والقاعدة في ذلك كما قرره ابن رجب رحمه الله تعالى هو أن يكون للواجب سببا، فإذا وجد له سببان جاز تقدمه على أحد سببيه مع وجود السبب الثاني. وحينئذ فنقول إن هذه الفدية يجوز تقدمها على أحد سببيها وهو فعل المحظور لوجود السبب الآخر، وهو أو لنقول لوجود سببين آخرين، وهما أن يكون محرما بالنسك، والسبب الثاني هو وجود العذر الذي يبيح له فعل المحظور. فإذا تقدم وجود هذين الأمرين جاز له حينئذ أن يقدم الفدية على فعل المحظور. ثم ذكر المصنف أمثلة للمحظورات، قال: كحلق ولبس وطيب، ومثاله أيضا الصيد، فإنه من المحظورات، فإنه يجوز تقدمه عليه لأن المرء يجوز له أن يأكل الصيد للاضطرار إلى اللحم، فيجاز له تقديم الكفارة وهي الفدية قبل أكل الصيد. ولم يذكر المصنف الجماع مع أنهم محظورات الإحرام، لأن فقهاءنا يقولون إن الجماع لا يبيحه الاضطرار، لأن هناك بديلا آخر يزيل الاضطرار من غير وقاع وجماع وهو الوطء، فلذا لم يذكره. قال المصنف: بعد وجود السبب المبيح. والسبب المبيح وما تحقق فيه وصفان: الإحرام والعذر معا، فلا بد من وجود الأمرين معا، أن يكون محرما وأن يكون يوجد عذر. قال المصنف: ككفارة اليمين. الكاف هذه هي كاف تشبيه، أي إلحاقا بكفارة اليمين، لأنها هي الأصل في الباب. وتقدم معنا الدليل على هذه المسألة، أو ما هو دليل كفارة اليمين، في أول الحديث قبل قليل. ثم قال المصنف: ويأتي آخر الباب، أي في نفس هذا الباب سيكرر المصنف الحديث عن المسألة نفسها. نعم. وهي ثلاثة أضرب، أحدها على التخير. قبل أن نبدأ بالأضرب الثلاثة، قول المصنف وهي ثلاثة أضرب، تبع المصنف رحمه الله تعالى تبع جمع من أهل العلم الذين سبقوه في تقسيم الفدية إلى ثلاثة أضرب، فقد ذكر ذلك أبو محمد بن قدامة، وتبعه عليها المرداوي، وتبعه كذلك العسكري، وهو شيخ شيخ المصنف، والمصنف ينقل عنه كثيرا، وتبعهم كذلك أيضا صاحب المنتهى، فكلهم قسموها إلى ثلاثة أضرب. وقال بعض المتأخرين إن هذا غير دقيق، والصواب أن تقسم إلى قسمين فقط، إما أن تكون على التخيير أو تكون على الترتيب. وهذا الذي جزم به مرعي في أكثر من كتاب من كتبه كالدليل والغاية، وجزم به كذلك منصور، وجزم به أيضا عثمان، بل إن عثمان ذكر كلمة تدل على أنه لم يجد معنى لتقسيمها إلى ثلاثة أقسام، فذكر الشيخ عثمان بن قايد أنه لا خفاء في رجوع هذه الأضرب إلى الضربين الأولين فقط. قال: فما الفائدة في جعل ضرب ثالث مستقل بنفسه مع إمكان تقليل الأقسام؟ فكأنه لم يجد فائدة في هذه القسمة الثلاثية فيما يظهر من كلامه. وعلى العموم فهي قسما، إما تخير أو ترتيب، والضرب الثالث بعضه ملحق بالتخير وبعضه ملحق بالترتيب. أول هذه الأقسام عبر عنه مصنف بقوله أحدها، ودائما يفرقون بين أحدها، بين التعبير بأحدها أو بأحدها، وبين التعبير بالأول، فإن الأول يدل على التقديم في الأقوال وفي المذكورات، وأما إذا عبر بأحد كذا فإنه يدل على أنها متساوية في الأهمية. قال: أحدها على التخير، أي يجب على من وجبت عليه فعل واحد من الأشياء التي خير بها، فيكون الوجوب وجوب تخير وليس وجوب تعيين، وجاءت الشريعة بوجوب التخير في مسائل متعددة وأظهرها الكفارات. نعم. وهو نوعان: أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. بدأ المصنف في ذكر أنواع الفدية التي تجب على التأخير، فقال: أحدهما، أي أحد الفديتين اللتين تجبان على التأخير، وهذه الفدية يسميها أهل العلم فدية الأذى، ويقصدون بها الفدية التي تجب على فعل كثير من محظورات الإحرام ما عدا الوطء والمباشرة، فسيأتي الكلام فيها في محله إن شاء الله. قال المصنف: أحدها يخير فيه بين ثلاثة أمور، وهي الصيام أو الإطعام أو الشه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ورتبها المصنف كترتيب الآية: الصيام والإطعام والنسك، وهي ذبح الشه. فقال المصنف: يخير فيه، أي يخير المخرج فيه، أي في المخرج الواجب في الفدية، بين صيام ثلاثة أيام، أي يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام، أو وهو الخيار الثاني أن يطعم ستة مساكين، وهذا معنى قوله: ففدية من صيام أو صدقة، فالصدقة هي الإطعام. قال: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. هنا عندنا في كلام مصنف في الإطعام مسائل. المسألة الأولى: قوله إطعام ستة مساكين يدلنا على أنه يجب أن تفرق الطعمة بين الستة، ولا يجوز إعطاء واحد أو أقل من ستة ما يكفي الستة، فلو كان المطعمون ثلاثة وأعطي كل واحد منهم اثنين فليس بمجزئ، بل لا بد من العدد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن هؤلاء المساكين لا يشترط فيهم بلوغ، فلو أنه أعطى أهل دار وفيهم صغير دون العامين فإنه يعد من الستة المساكين. الأمر الثالث: أن مقدار ما يطعم هو ما ذكره المصنف في قوله: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. فقوله مد بر أو نصف صاع من غيره هذا قياسا على سائر الكفارات، والأصل في التدليل على مقدار الكفارات ما سيأتينا بإذن الله عز وجل في باب الظهار في تقدير الكفارة، وأنها مد من البر أو نصف صاع من غير البر. والمصنف إنما ذكر أربعة أصناف، وهي البر والتمر والزبيب والشعير، مع أن المذهب أنها تجوز من خمسة، فإنه لا يجوز الكفارات جميعا في المذهب إلا مما يجوز إخراج زكاة الفطر منه فقط دون ما عداها، إلا إذا عدمت فجاز أن يخرج القوت. والمصنف إنما ذكر أربعة ولم يذكر الأقط، والسبب أنه ليس ظاهرا في بلده، وربما كان معدوما عنده فإنهم لا يعلمون الأقط وليس فاشيا عندهم، فحينئذ لم يذكره لعدم التعامل به وعدم أكل الناس له، وإلا فإن الأولى أن يذكر لأنه حكم شرعي، فإن لم يوجد في بلد فإنه موجود في بلد أخرى في بلد آخر. الأمر الثالث الذي يخير فيه قال: أو ذبح شاة، وسيأتينا إن شاء الله صفة ذبح الشاة وموضع ذبحها. فلا يجزئ الخبز، واختار الشيخ الإجزاء، ويكون رطلين عراقية، وينبغي أن يكون بأدوم، ومما يأكله أفضل من بر وشعير. نعم، قول المصنف فلا يجزئ الخبز، فالخبز ليس بمجزئ عند أكثر أصحاب الإمام أحمد كما قال صاحب الإنصاف، ثم قال واختار الشيخ يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية الإجزاء، ويكون رطلين عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، ومما يأكله أفضل من بر وشعير. كل هذا هو كلام الشيخ تقي الدين، فيبدأ من قوله واختار الشيخ الإجزاء، وينتهي بقوله ومما يأكله أفضل من بر وشعير. وتحديد كلام الشيخ تقي الدين له ثمرة سأذكرها بعد قليل. قول المصنف اختار الشيخ الإجزاء أي يجوز لمن وجبت عليه فدية وكذا سائر الكفارات أن يخرج الكفارة خبزا، بل إن الشيخ يجيز إخراجها مطعوما غير حب بأن يكون مطبوخا ونحوه، لكن بشرط أن يكون ذلك أصلح للفقراء، فهو من باب الجواز لا من باب الأفضلية، فالأفضلية هو المتفق عليه أن يخرج حبا. ثم بين ما يكون مقدار نصف الصاع، فقال ويكون رطلين عراقيين، وهذا المراد بالرطل هنا الرطل الذي هو كيل لا الرطل الذي هو وزن، ومر معنا أن الرطل تارة يكون وزنا وتارة يكون كيلا. ثم قال وينبغي، هنا قوله وينبغي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، أن يكون بأدم، أي ويندب أن يخرج مع الخبز أدم، والأدم هو كل ما يؤكل به الخبز سواء كان سائلا كالزيت أو كان ربما جامدا كالجبن وغيره، فكله يسمى أدما، فكل شيء يؤكل مع الخبز فإنه يسمى أدما. الفول يسمى أدم، الجبن أدم، كل ما يؤكل مع الخبز عادة، اللحم أحيانا قد يكون أدما وهكذا. ثم قال ومما يأكله أفضل من بر وشعير. قلت قبل قليل إن هذه الجملة وهي ومما يأكله أفضل من بر وشعير هو تتمة كلام الشيخ تقي الدين كما نقله البعلي في الاختيارات وابن مفلح في الفروع. وحينئذ فمعنى هذا الكلام أن الخبز إذا كان يؤكل ويستخدم مع الأدم فهو أفضل من البر والشعير، فهو أفضل لا لذاته وإنما لكونه أنفع للمسكين. فهنا بين أو بينت هذه الجملة أن الشيخ تقي الدين يرى أن الخبز وغيره من المطعومات المطبوخة قد يكون أفضل من الحب، لكن بشرط أن يكون ذاك أصلح للفقير وأنفع له، وإلا فإنه يبقى الحكم الأول على أصله ولا يلغى. هذا حيث تبين أن الجملة الأخيرة وهي قوله ومما يأكله أفضل من بر وشعير هو على اتصال كلام الشيخ تقي الدين، بينما جمع من أصحاب أحمد المتأخرين كالشيخ عثمان بن قايد وتبعه بن فيروز في حاشيته على الروض حملوا الجملة الأخيرة وهي قوله ومما يأكله أفضل من بر وشعير على العموم، فجعلوا حتى المذهب أن ما يأكله من الأصناف الخمسة أفضل من البر والشعير، فما يؤكل من الأصناف الخمسة أفضل من البر والشعير، وحينئذ فيكون الترتيب الأفضلية في باب زكاة الفطر ليس واردا هنا في الكفارات. ولذلك يقول عثمان بن قايد ومنه يعلم أنها أي الكفارات ومنها فدية الواجبة على الحاج أنها ليست كالكفارة من جميع الوجوه وإن شبهت بها، فدل ذلك على أن هناك فرقا بينهما في الأفضلية، أفضل ما يخرج باعتبار هذه الجملة إن قيل بعمومها، وهذا مشى عليه جمع من المتأخرين، ولكن الظاهر من كلام ابن مفلح وهو الأصل أنها من تتمة كلام الشيخ وليست هي المذهب خلافا لما ذهب إليه عثمان وابن فيروز. نعم. وهي فدية حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والتطيب ولو حلق ونحوه لعذر أو غيره. نعم، قول المصنف وهي المراد به النوع الأول من فدية التأخير التي تسمى عادة فدية الأذى. قال وهي فدية حلق الشعر، تعبير المصنف بالشعر لكي تشمل الثلاث، لأن الشعرة الواحدة ليست على التأخير وإنما على التعيين، فإن فيها الصدقة بمد، وكذلك من حلق شعرتين. وأما من حلق الشعر بأن حلق ثلاثا فأكثر فإنه تجب عليه الفدية على التأخير بهذا المقدار، وتقدم بيان ذلك قبل. وكذلك قال: والثاني وتقليم الأظفار، أتى بصيغة الجمع لأن فدية التأخير إنما تكون لمن قلم ثلاثة أظفار، فوجب عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما من قلم ظفرا واحدا أو ظفرين فإنما عليه فدية على سبيل التعيين، وهي الصدقة بالطعام وهو الإطعام، ولا يجب عليه دم ولا صيام. الأمر الثالث وهي فدية تغطية الرأس، والأمر الرابع وهي فدية اللبس، والأمر الخامس وهي فدية التطيب. ثم قال المصنف بعد ذلك: ولو حلق ونحوه لعذر أو غيره. يقول المصنف إن فدية الأذى في الأمور الخمسة السابقة كلها لا فرق فيها بين أن يحلق لعذر أو أن يحلق لغير عذر، ومثله يقال في تقليم الأظافر وتغطية الرأس واللبس والتطيب، فوجود العذر وعدمه سواء في الفدية، وأن الفدية في الحالتين تكون على التأخير. ولكن المصنف عبر بقوله ولو إشارة لخلاف أبي حنيفة، وهي رواية عن مذهب أحمد، في مذهب أحمد أنه يتعين الدم على من فعل شيئا من هذه المحظورات غير معذور، فيجب عليه حينئذ النسيكة وهي ذبح شاه. فإن لم يجد النسيكة فإنه حينئذ ينتقل بعد ذلك للإطعام، فإن لم يستطع الإطعام فإنه ينتقل حينئذ للصيام. وبناء على ذلك فعلى الرواية الثانية في مذهب أحمد أن فدية الأذى إن كانت لعذر فهي على التخير، وإن كانت لغير عذر فهي على الترتيب، ولكن المعتمد وهو ظاهر القرآن أنها للجميع. وإذاك قال: ولو حلق ونحوه من المحظورات الأربع بعد الحلق لعذر أو لغيره، ففي الجميع تكون على التخير لا على الترتيب. نعم. النوع الثاني جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل، فإن اختاره ذبح وتصدق به على مساكين الحرم، ولا يجزئه أن يتصدق به حيا. نعم. النوع الثاني وهو من أنواع الفدية التي تجب على التخير جزاء الصيد، وجزاء الصيد هي فدية الصيد، وعبر بالجزاء لأجل الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والتخير في جزاء الصيد بين ثلاثة أمور كذلك: إما أن يخرج المثل، وسيأتي تفصيل كيف إخراج المثل، وإما أن يطعم بمقدار قيمة المثل، وإما أن يصوم، وذلك إذا كان الصيد مما له مثل. وأما إذا لم يكن له مثل فيخير بين أمرين، وهو الإطعام بالقيمة أو الصيام، لأنه لا يوجد له مثل يخرجها. بدأ المصنف في جزاء الصيد، فقول المصنف جزاء الصيد يخير فيه أي إذا كان له مثل بين ثلاثة أمور، أولها بين المثل، معنى قوله بين المثل أي أن يخرج المثل، وسيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا مباشرة ما هو المثل لكل حيوان من حيوانات التي يقوم أو التي قد يقوم المحرم أو من في الحرم بصيدها، فسيأتي كيف يكون تقدير المثل في الدرس القادم بمشيئة الله. قال يخير بين المثل، والمثل يكون من بهيمة الأنعام عادة، فإن اختاره وهو الخيار الأول ذبحه وجوبا، يجب أن يذبحه بنفسه أو بغيره، وتصدق به على مساكين الحرم. قوله وتصدق به على مساكين الحرم يدلنا على أن كل جزاء الصيد سواء ذبح الصيد في الحرم أو ذبح الصيد في الحل يجب أن يعطى الجزاء إلى مساكين الحرم، بخلاف سائر محظورات الإحرام، فإن محظورات الإحرام الأخرى وسيأتينا في كلام المصنف أنه إن فعلها خارج الحرم جاز له بذلها حيث وجد وانعقد سببها، إلا جزاء الصيد، وسيأتي كلام المصنف في المسألة. ثم قال ولا يجزئه أن يتصدق به حيا، ليس له أن يملك الحيوان بقرة أو بعيرا أو شاة أو نحو ذلك، لا يجزئه أن يتصدق به حيا، بل لابد أن يذبح وتصدق باللحم. وله ذبحه أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر. نعم. جزاء الصيد ليس له وقت، فيجوز قبل الحج ويجوز بعده، وإنما شرطه أحد أمرين، إذا وجد أحدهما فإنه حينئذ يجوز إخراج الجزاء، وسيأتي في كلام المصنف، لكن باب الشرط الأول بالأخير، إما أن يتلف الصيد أو أن يمسك الصيد ثم يتلف بيده بعد ذلك، فإن بمجرد إمساكه الصيد يجوز له ذلك، إلا في الصورة التي تقدم استثناؤها، وهو إذا اضطر لأكل الصيد فيجوز له إخراج الجزاء كالصيام مثلا قبل أن يصطاده، وتقدم هذا في أول الباب. إذن فلا يختص ذبحه بأيام النحر وهو اليوم العيد والأيام التي بعدها، أو تقويم المثل بدراهم بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه يشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة، وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة، فيطعم كل مسكين مدا من حنطة أو نصف صاع من غيره، أو يصوم بس عن طعام. هذا هو الخيار الثاني، فتقدم معنا الخيار الأول هو أن يخرج المثل لحما فيتصدق به لحما مذبوحا، الخيار الثاني أن يقوم المثل سواء كانت بقرة أو غنمة أو بدنا وهي الإبل أو نحو ذلك، فيقومه بالدراهم يعني بالنقد الذي يتعامل به الناس، ثم يشتري بهذه الدراهم طعاما ويتصدق به. نأتي لكلام المصنف، قوله أو اشتهر في كلام الفقهاء أنهم إذا أوردوا التخيير يقولون يخير بين كذا أو كذا. ذكر ابن هشام النحوي المشهور الأنصاري صاحب شرح الألفية وغيرها من الكتب العظيمة وهو من أصحاب الإمام أحمد، أن هذا مما أولع به الفقهاء لكنه خطأ في اللغة، وأن الواجب عندما تقول يخير أن يعطف بين المخيرات بالواو، فيقال يخير بين كذا وكذا وألا يكون بأو. وأجاب عن ذلك بعض المحشين المتأخرين بأن الإتيان بأو للتوضيح، فإن كثيرا من الطلبة قد يشكل عليه الإتيان بالفصيح من كلام اللغة، فيؤتى أحيانا بغير الفصيح للتوضيح. ولذلك قال الناظم: وربما استعملته لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر. فمما يشتهر في لحن الفقهاء أنهم إذا أوردوا التخير بين أمور عطفوا بينها بأو، وأهل اللغة وابن هشام حجة في ذلك، يقول الصواب أن تكون بالواو. قوله تقويم المثل يعني له الخيار أن يقوم المثل، فالصيد إذا قوم بمثل من إبل أو بقر أو غنم ينظر كم قيمته، كم قيمته بالدراهم في وقتنا هذه بالأوراق النقدية التي توجد في كل بلد، خلنا نقدرها بالريال، تقدر بالريالات. قال: بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه، أي يكون التقويم في الموضع الذي أتلفها فيه، لأن بعض الحيوانات تكون في موضع موجود دون موضع وهكذا. قال: وبقربه، أي وبقرب محل الإتلاف، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. قال: يشتري، أي بعد أن يتم التقويم بالنقد يشتري بها، أي يشتري بالنقد والدراهم التي قوم بها. هناك قلنا في المثل لا يجوز أن يتصدق بالمثل، بل يجب أن يذبح المثل ويتصدق به. كذلك الدراهم لا يجوز أن يتصدق بالدراهم، وإنما يجب أن يشتري بها طعاما ويتصدق بالطعام. وذلك قال يشتري بها، أي يلزم أن يشتري بها وليس له أن يتصدق بالدراهم. قوله طعاما يجزئ في الفطرة، هنا تعبير المصنف يجزئ في الفطرة أجود مما ذكره قبل قليل حينما ذكر الأصناف الأربعة فقط. فالذي يجزئ في الفطرة هي الأصناف الأربعة: البر والشعير والزبيب والتمر والأقط، فيزاد حينئذ الأقط وهو كذلك، فإنه يدل تعبيره هنا على أنه تركها هناك نسيانا أو تبعا لغيره ونحو ذلك. ثم قال المصنف تفريعا على ما سبق، قال: وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة، يعني أنه لا يلزم أن يشتري طعاما ليس بيده، ولكن يقوم المثل ثم ينظر ماذا يعدل من الطعام ويخرجه، إن كان عنده بر أو شعير أو تمر يكفي بذلك المقدار. طبعا هو مخير، إما أن يخرج ما شاء من الخمسة، يريد أن يخرج الرخيص، يريد أن يخرج الغالي، هو حر، لأن العبرة بالنقد. فلو فرضنا مثلا أن المثل هو شاه، والشاه بألف ريال مثلا، فيشتري بالألف ما شاء، إما بر أو شعير أو يشتري به تمر أو أقط، يختار ما شاء، فله هو التخيير بأن يختار ما شاء، ويترتب عليه الصيام الذي سنتكلم عنه بعد قليل. ثم قال المصنف: فيطعم كل مسكين مدا من حنطة. قوله يطعم كل مسكين، أي كل مسكين يعني يلزمه أن يطعمه يطعمه مدا من حنطة إن كان قد أخرج الحنطة وهي البر، أو نصف صاع من غيره من الأصناف الأربعة الأخرى الباقية. هنا مسألة سأتكلم عنها أو سيأتي إشارة إليها في كلام المصنف. تعبير المصنف بقوله يطعم كل مسكين، هذا ظاهر هذه العبارة أنه يدل على أن كل مد إذا كان قد قدره بالبر أو كل نصف صاع يجب أن يكون لمسكين مغاير لآخر، لأنه قال يطعم كل مسكين مدا، فحينئذ كل مسكين يعطيه مد. فلو كان المال يكفي لنقول 20 مدا، أو فيه 10 آصع أي 20 نصف صاع، فحينئذ نقول يجب أن يعطي 20. هذا هو ظاهر كلامهم، وسيأتي تحقيق هذه المسألة، لكن هنا أنبهك إلى أن هذا هو ظاهر الكلام، لأن قال يطعم كل مسكين مد، فلا يأخذ أكثر من مد، فلا يطعم المسكين أكثر من مد. سيأتي تفصيل هذه المسألة، فقط إشارة لهذا الظاهر لأني سأعلق عليه بعد ذلك. نعم. أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وإن بقي. نعم، هذا هو الخيار الثالث، وهو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما. كيف يكون ذلك؟ يبدأ أولا بتقويم الصيد بمثله من النعم، ثم بعد ذلك يقوم المثل بالنقد والدراهم، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة ينظر مقدار ذلك النقد وتلك الدراهم ما الذي يقابلها طعاما، ثم يقسم ذلك الطعام أمدادا، فيصوم بقدر تلك الأمداد إذا كان ما قوم به برا، أو يصوم مقابل كل مدين يوما إن كان قد قومه بغير البر. هذا هو الطريقة في قول المصنف أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. طيب، تعبير المصنف أو يصوم هذا هو الخيار الثالث، فيجب الصوم وهو على سبيل التأخير عن طعام كل مسكين، تقدم معنا كيف يحسب، يوما أي يوما كاملا. عندنا هنا مسألة في الصيام، ذكرت لكم قبل قليل أن عند إخراج الطعام يخير فيختار ما شاء، نقول وبناء على أنه مخير فكذلك أيضا في الصيام، فنقول له أن يقدر قيمة المثل بشيء غال ويقدره بشيء رخيص، وحينئذ إذا قدره برخيص فسيكون عدد الأيام التي يصومها أكثر، وإن قدره بغال فسيكون عدد الأيام التي يصومها أقل، فله الخيار في ذلك. وهذا الكلام الذي ذكرت لكم هو متسق مع كلامهم، وصرح به مرعي وعبد الحي، فقد قال مرعي ويتجه في شراء طعام رخيص أو يتجه أن يخير في شراء طعام رخيص أو غال لقلة الصوم، أي يختار غال لكي يكون الواجب عليه من الصوم قليل، أو يختار الرخيص ليكون الواجب عليه من الصوم كثير، هو حر. ووافقه على ذلك عبد الحي وقال إن كلام مرعي متجه، فنقول أنت حر، الفدية شاة تعادل 1000 ريال، فانظر ما ترى أنه مناسب فيما بينك وبين الله عز وجل فقدر به ثم صم في مقابل ذلك. نعم. ثم قال المصنف وإن بقي، قرأتها؟ نعم تفضل. قال رحمه الله وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما ولا نعم. يجب قال المصنف وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما، هذه المسألة مفرعة على الخيار الثالث فقط، وهو صوم يوم عن إطعام كل مسكين، فإنه قال وإن بقي ما لا يعدل يوما من الطعام صام مكانه يوما. مثال ذلك أن يكون المثل قيمته يمكن أن يشترى بها 15 مد بر ونصف، فنقول يصوم عن كل مد يوما وعن النصف يوما كاملا، لأن الصيام لا بد أن يكون يوما كاملا كما ذكرت لكم قبل في قول المصنف ويصوم عن طعام كل مسكين يوما أي كاملا، فلو كان المد ناقصا الواجب نقول يجب أن يصوم عنه يوما كاملا. وذكرت لكم قبل قليل أن هذه مفرعة على الخيار الأخير وهو الصوم فقط، لأنك إن حملتها على ما سبق فيكون المعنى غير صحيح، فإن حملت وإن بقي من الإطعام ما لا يعدل يوما وهو مد صام يوما، فيكون حينئذ جمع في الفدية بين الصيام والإطعام، وهذا لا يجوز. ولا يجب التتابع في هذا الصوم. نعم، الصوم الذي يجب في جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع لأنه جاء مطلقا. نعم. ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه. هذا الذي ذكرته قبل قليل أن من وجب عليه جزاء ليس له أن يصوم عن بعضه ويطعم عن الباقي. وقد ذكر في الإنصاف أنه لا يعلم فيه خلافا، أي في المذهب أنه لا يجوز التلفيق، وهذا من باب التلفيق، فيطعم عن بعض الواجب ويصوم عن بعضه. نعم. وإن كان مما لا مثل له خير بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما. نعم، هذا النوع الثاني من الصيد. تقدم معنا في أول كفارة الصيد وفديته أنه إن كان الصيد له مثل فيخير بين ثلاثة أشياء، وإن كان الصيد لا مثل له، وسيأتينا الدرس القادم ما الذي له مثل وما ليس له مثل، فيخير بين أمرين فقط، إما الإطعام بقيمته أو الصيام. قال المصنف وإن كان، أي الصيد، مما لا مثل له، وسيأتينا ما هي الحيوانات التي لا مثل لها، خير أي بين أمرين فقط، أولهما أن يشتري بقيمته، أي ينظر كم قيمة الصيد، كم قيمة الصيد، بينما الذي له مثل ينظر قيمة مثله، وأما ما لا مثل له فينظر قيمة الصيد نفسه. قال خير بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين بالقدر الذي سبق، فإن اشترى به برا وهي الحنطة أعطى كل مسكين مدة، وإن كان غيرها من الأصناف أعطى كل مسكين مدين. قال وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما، وتقدم تفصيله قبل قليل. نعم. فصل. الضرب الثاني على الترتيب. نعم، قول المصنف الضرب الثاني، تقدم أن الضرب الأول على التأخير والضرب الثاني على الترتيب. ومعنى الترتيب أنه لا ينتقل للواجب الثاني إلا إذا عجز عن الأول، فيكون من باب البدلية، فالواجب معين وهو الأول، فإذا عجز عنه انتقل إلى الثاني، فكان الواجب المعين عليه هو الثاني، فإن عجز عليه عنه انتقل إلى الثالث، وهكذا. وهو ثلاثة أنواع، أحدها دم متعة وقران، فيجب الهدي فإن عدمه موضعه أو وجده ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه. يقول المصنف أحدها، أي أحد الفدية التي تجب على الترتيب، دم المتعة والقران. ودم المتعة والقران واجبة بإجماع لا خلاف فيها، ولذلك قال المصنف فيجب الهدي، فهي واجبة بلا خلاف ولا نزاع بين المسلمين أن دم المتعة والقران واجبان، والمتعة وجوبها في القرآن والقران ملحقة بها. والتخيير بين في فدية دم المتعة والقران أحيانا بين أمرين وأحيانا بين ثلاثة أمور، والترتيب في فدية المتعة والقران بين أمرين وأحيانا يكون بين ثلاثة أمور، يكون بين أمرين وهما التي قرأها القارئ قبل القليل، وهو أنه يجب عليه الهدي وهو ذبح النسيكة وهي الشاه، فإن عجز عنه بأن عدمه أو نحو ذلك انتقل بعد ذلك لصيام عشرة أيام بتفصيل سيأتي ذكره. هذا هو الأمران الذي الترتيب بينهما في وجوب فدية دم المتعة والقران. هناك حالة ثالثة سيريدها المصنف في آخر هذا النوع، في حالات نادرة ينتقل إلى أمر ثالث وهو الإطعام، ولا يكون الإطعام مشروعا في دم المتعة والقران إلا إذا مات من وجب عليه دم المتعة والقران ولم يكن قد فعله في حياته، بالشرط الذي سيأتي بعد قليل بالتفريق بين إذا كان قد تركه لعذر أو لغير عذر. إذن فالترتيب حينئذ بين ثلاثة أمور، فالترتيب بين ثلاثة أمور، أولها الهدي وهي النسيكة والشاه ونحوها، ثم بعدها الصوم، ثم إذا مات ولم يكن قد فعل هذين الأمرين انتقل الأمر الثالث فيخرج من تركته الإطعام. وأما في الحياة فالمذهب أنه لا يخرج إطعام قط. يقول المصنف يجب الهدي، وهذا بإجماع كما تقدم وهو الأمر الأول. فإن عدمه، هذا الأمر الثاني على سبيل الترتيب، عدم الهدي بمعنى أنه لم يجده يباع، وهو العدم الحقيقي للهدي، وسيذكر بعد قليل عدما حكميا، موضعه أي في الموضع الذي هو فيه حيث وجب عليه، وسيأتينا إن شاء الله موضع الوجوب. قال أو وجده أي وجد الهدي ولا ثمن معه إلا في بلده، هذا فقد حكمي أو عدم حكمي، فهو موجود الهدي لكن ليس معه ثمن، إما أنه في بلده ثمن أو ليس معه مطلقا لا هنا ولا في بلده، ففي الحالتين نقول هذا فقد حكمي أو عدم حكمي فيجوز له أن ينتقل للبدل وهو الصوم. قال فصيام 3 أيام في الحج، المراد بالحج هنا أي في أشهر الحج وسيأتي تفصيل ذلك، و7 إذا رجع إلى أهله، والعطف على 7 طويل يعني بعيد جدا، فالواجب أن يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ثم يفصل في 3، لكن المصنف ذكر 3 ثم فصل فيها ثم عطف عليها بعد نحو 8 أسطر، وهذا هو محل إشكال في كتب الفقه أحيانا. إذن فالصيام هو 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، بدأ يفصل كيفية صيام 3 أيام في الحج. قال ولا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه، أو يعني من وجب عليه هدي التمتع والقران ليس واجبا عليه أن يقترض أن فيها منة، ولو وجد من يقرضه فإنه ليس بلازم. ثم قال ويعمل، قرأت تفضل. قال رحمه الله ويعمل بظنه في عجزه، فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره. نعم، قول المصنف ويعمل بظنه في عجزه أي بعجزه في هذه الحال، وحينئذ يجوز له أن يشرع في الصيام وإن كان مظنونا عجزه وليس متيقنا. علل المصنف ذلك فقال فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره، وإلا فإن المرء قد يرث فينتقل من الإعسار والفقر إلى الغنى، وقد يوهب له مال، فالجواز العقلي موجود، ولكن الظاهر والغالب عند الناس أن الإعسار يستمر، وبناء على ذلك فنقول إن سبب الوجوب الذي أوجب البدل وانتقل به عن ذبح النسيكة إلى الصيام هو الفقد الحكمي للمال، فحينئذ نقول إذا وجد عند الإحرام بالعمرة جاز له أن يصوم من ذلك الوقت. فلهذا جاز الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب. نعم، إذا قال المصنف فلهذا جاز له الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب. ما هو زمن الوجوب؟ سيأتينا بعد قليل أن زمن الوجوب هو طلوع فجر يوم النحر، وهو يجوز له أن يبدأ بالصيام من حين أحرم بالعمرة في شوال، يجوز أن يصوم 3 أيام في شوال إذا أحرم بعمرة بالصفة التي سيأتي ذكرها، لأن الأصل أن من أعسر في أول شوال سيستمر إعساره إلى يوم النحر وهكذا. والأفضل أن يكون آخر 3 يوم عرفة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أفضل صيام وقت صيام 3 أيام من حيث الأفضلية. سأرتب كلام المصنف ثم نرجع لكلامه لنقرأه. بين المصنف أن صيام 3 أيام لها 4 درجات، أفضلها أن يصوم 3 أيام ويختم هذه الأيام 3، فيكون آخر 3 أيام في يوم عرفة، فيصوم 7 والـ8 والـ9. وفي نفس الأفضلية لو صام 6 ثم أفطر 7 وصام 8 والـ9، لأنه لا يلزم التتابع في صيام هذه الأيام 3، وسينص عليه بعد قليل المصنف، ولكن العبرة بأن يكون آخر 3 في يوم عرفة، هذا أفضلها. الدرجة الثانية أن يبدأ بالصيام قبل ذلك من حين دخوله في العمرة، فيجوز أن يصوم في شوال وفي ذي القعدة وفي أول ذي الحجة، وأن يختمها قبل يوم عرفة، ولكنها الدرجة الثانية في الأفضلية، ولكن لا بد أن تكون في أشهر الحج. الدرجة الثالثة أنه إذا لم يصوم في هذه المدة فإنه يجوز له أن يصومها في أيام التشريق، أي بعد يوم النحر وهو اليوم العاشر، وهو اليوم النحر هو العاشر، فيصوم 11 والـ12 والـ13. وفي الحالة الأولى والثانية والثالثة لا يجب عليه شيء إلا الصيام فقط. الحالة الرابعة أن يتأخر عن صيامها عن أيام التشريق، فحينئذ يجب عليه صيام 3 أيام بعد أيام التشريق، سواء كان في مكة أو رجع إلى بلده، وسواء كان في شهر ذي الحجة أو بعده، ولكن يجب عليه دم إذا ترك الصيام، وسيأتي الإشارة لهذا بإذن الله عز وجل. فيصومه للحاجة ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية. نعم، يقول المصنف: والأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة، هذا ذكرنا قبل قليل، وهو الدرجة الأولى في أفضلية درجات صيام ثلاثة أيام في الحج. قال: فيصومه للحاجة، الضمير يعود ليوم عرفة، أي فيصوم يوم عرفة للحاجة، لأن الأصل أن صيام يوم عرفة للمحرم مكروه، وترتفع هذه الكراهة لحاجة الفدية فيكون مستحبا حينئذ، ومر معنا هل صيام يوم عرفة مكروه أو خلاف الأولى. ويقدم فيكون اليوم السابع من الحجة محرما وهو أولها. نعم، قوله ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم عرفة وجوبا، لأنه لا يصح أن يصوم وهو غير محرم، فيحرم اليوم السابع أو السادس إن شاء، فيصوم السابعة والثامنة والتاسع وهو محرم بالحج إن كان متمتعا. ولذلك قال: ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية. فيكون أي فيكون الحاج الذي حج متمتعا اليوم السابع من ذي الحجة محرما وهو صائم، وكذا اليوم الثامن محرم وهو صائم، واليوم التاسع محرم وهو صائم. قوله وهو أولها، أي وهو أول الأيام وهو السابع والثامن والتاسع، وتقدم معنا، وآخرها يكون التاسع. نعم. وله تقديمها قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة لا قبله. نعم، هذا الدرجة الثانية التي تقدم معنا، وهو أن يبدأ بالصيام قبل ذلك، لكن بشرط أن يكون محرما بحج أو بعمرة. وذلك قال: وله تقديمها، أي وله تقديم صيام ثلاثة أيام قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بعمرة. له أن يفعلها قبل أن يحرم بالحج، لكنه يحرم بعمرة ولو كان متمتعا، أخذ عمرة وتمتع بها إلى الحج ولكنه كان معسر، فيجوز له أن يأخذ عمرة أخرى فيبقى على إحرامه ثلاثة أيام، يصوم خلال هذه الأيام الثلاثة ثلاثة أيام في الحج. قال: بعد أن يحرم بالعمرة. قوله لا قبلها، أي لا يجوز له أن يحرم أن يصوم ثلاثة أيام الحج قبل الإحرام بالعمرة، وهذا هو الصحيح من المذهب. ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي. وتقدم صوم الأيام الثلاثة له وقت جواز وله وقت ندب، وتقدم الإشارة إليهما، ووقت وجوب. أما وقت الندب فقد تقدم معنا أن أفضله أن يصوم بعد إحرامه بالحج اليوم السابع والثامن والتاسع، فيختمه بآخر أيام بيوم عرفة فيكون آخر أيامه التاسع، هذا وقت الندب. وأما وقت الجواز فتقدم معنا وهي الدرجة الثانية، أن يكون بعد إحرامه بالعمرة وإن تقدم على إحرامه للحج. وأما وقت الوجوب الذي يجب عليه وهو ما ذكره المصنف، فقال: وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي، وهو طلوع فجر يوم النحر. فحينئذ نقول إنه إذا وجب عليه الهدي بأن طلع عليه يوم النحر وكان عاجزا، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، يجب عليه أن يصوم. قد يكون الشخص لم يصوم قبل ذلك لأنه يظن أنه ستأتيه حوالة مالية مثلا، أو أن المال الذي عند رفقته سيصل إليه ولكن رفقته تأخروا في الوصول إليه ونحو ذلك، فحينئذ نقول هو عاجز في اليوم العاشر، فيجب عليه الحادي عشر أن يشرع في الصيام وجوبا، وهذا فائدة معرفة وقت الوجوب. قال المصنف: وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي. لأن ما السبب؟ قالوا: لأن صيام ثلاثة أيام هي بدل عن وقت الهدي، والهدي يذبح يوم النحر، فيكون وقت البدل وقت المبدل عنه، وعرفنا أن وقت وجوب الهدي هو طلوع فجر يوم النحر. هنا مسألة أوردها بعض المتأخرين وهي دقيقة، وهي حيث قلنا إن وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة هو وقت وجوب الهدي، فلو أن شخصا صام الأيام الثلاثة في وقت الندب أو وقت الجواز، ثم لما جاء وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وهو طلوع فجر يوم النحر أيسر، فجاءته الحوالة المالية قبل طلوع الفجر بقليل، فهل حينئذ نقول هو وقت الوجوب موسر فيجب عليه أن يذبح الهدي أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول ما ذكره محمد الخلوتي، الشيخ محمد الخلوتي، أنه يلزمه الهدي. قال لأن العبرة بوقت الوجوب، ووقت الوجوب كان موسرا قادرا على الهدي فيلزمه الانتقال إليه وإن صام ثلاثة أيام. ولكن ظاهر كلامهم، وهو الذي جزم به بالرجب، وهو ظاهر كلام كثير من المتقدمين والمتأخرين، أنه لا يلزم. قال ابن رجب: إطلاق كثير الكثير من أصحاب أحمد يخالفه، فحيث صام ثلاثة أيام قبل الحج، يعني قبل يوم عرفة مثلا أو آخرها يوم عرفة، ثم بعد ذلك أيسر قبل طلوع فجر يوم النحر، فلا يلزمه الانتقال إلى الهدي، وهذا هو الأقرب. قول المصنف وتقدم، أي تقدم في الباب الذي قبل البابين، وهو باب الإحرام. وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب، قوله وسبعة، هذه عطف على قبل خمسة أسطر، وهي قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فحينئذ نقول فيخير بين الهدي وصيام ثلاثة وصيام سبعة إذا رجع إلى أهله. طيب، قوله إذا رجع إلى أهله، هذه في الآية: وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم. قالوا إن الرجوع للأهل له معنيان وكلاهما صحيح. المعنى الأول أي رجع من عمل الحج، وهذا التفسير فسره به القاضي وغيره. ومعنى حينئذ يكون رجعتم أي رجعتم من أفعال الحج. فحينئذ إذا أنهى المرء أعمال الحج فقد رجع، فرجع حلالا، ليس عليه شيء واجب عليه في ذمته. والمعنى الثاني رجع إلى أهله حيث يوجد أهله وكان مستوطنا في تلك البلدة، فيكون الرجوع حينئذ رجوعا حقيقيا. ما فائدة المعنيين على سبيل الإيجاز؟ نقول إن الرجوع للأهل بالمعنى الأول هو شرط لصيام السبعة، والرجوع بالمعنى الثاني هو على سبيل الندب، وهذا موجود في كلام المصنف. فحينئذ نقول لا يجوز للمرء أن يشرع في صيام السبعة حتى يرجع من أعمال الحج فيفرغ من أفعال الحج فيصوم السبعة وجوبا، والأفضل ألا يصوم السبعة حتى يرجع إلى أهله تمسكا بظاهر الآية. طيب، قول المصنف وسبعة إذا رجع إلى أهله، عرفنا معنى الرجوع وأن له معنيين: أحدهما واجب وهو شرط لصحة السبعة، والثاني على سبيل الندب. ثم قال: ولا يصح صومها بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه. نعم، قول المصنف ولا يصح صومها، الضمير يعود إلى الأيام السبعة التي يلزم صومها. قال: بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه. هنا قوله بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه، يعني لو أن الشخص دخل في الحج وصام ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، ثم أراد أن يتبع بعدها هذه الأيام السبع، نقول لا يصح. ومثله لو أنهاها يوم عرفة وأراد أن يصوم أيام التشريق السبع الثلاثة ويحتسبها من السبعة، نقول لا يصح، بل لا يصح له قبل أن يفرغ من الحج. ومتى يفرغ من الحج؟ يفرغ من الحج باجتماع أمرين: الأمر الأول انتهاء أيام التشريق، والأمر الثاني فعل أفعال الحج كاملة ومنها الطواف والسعي. وقد ذكر ابن نصر الله في حواشيه على الوجيز أن الأصحاب متفقون على أن أول أو وقت صيام السبعة الأيام بعد أيام التشريق وبعد طواف الزيارة، وأنه لا يجزئ صيامها قبل ذلك. إذن هذا هو المعنى الأول الذي قلنا قبل قليل أنه يرجع إليه قول إذا رجعتم، أنه أي إذا أنهيتم أعمال الحج وانتهت أيامه وهو آخر أيام التشريق الثلاث، وهذا شرط. هنا فائدة أو جملة سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. قول المصنف بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه، أي بعد إحرامه وقبل فراغه، يقول لا يصح. هنا قوله قبل فراغه منه يشمل الفراغ من الوقوف بعرفة، الأركان والواجبات، وهي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، لأن أيام التشريق هي محل المبيت بمنى، والطواف بالبيت والسعي. انتبه لهذه المسألة، وهي السعي، زيادة السعي، لأن قوله قبل فراغها أي جميع الأعمال ومنها السعي. وهذا وإن لم يصرح به أكثرهم كما سيأتي في كلام المصنف، لكنه مفهوم من عمومهم، فلا بد من إنهاء السعي إذا كان قد وجب عليه السعي. الذي لا يجب عليه السعي هو القارن، إذا كان قد قدم السعي فلا يجب عليه إلا سعي واحد، وسيأتي الإشارة لهذه المسألة بعد سطر إن شاء الله. نعم. ولا في أيام منى لبقاء أعمال من الحج. نعم، قوله ولا في أيام منى، أي وهي أيام التشريق، فلا يصح صومها من السبعة، وذكرت لكم قبل قليل كيف يكون صومها، إنما هي من الثلاثة ولا يصح صومها من السبعة. علل المصنف ذلك قال لبقاء أعمال من الحج، لأن أيام منى هي أيام مبيت وأيام رمي للمتعجل وللمتأخر سواء. نعم. ولا بعدها قبل طواف الزيارة. نعم، قال ولا بعدها، أي ولو أراد من يصوم السبعة أن يصومها بعد أيام التشريق لكنه لم يطف بعد طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج، فحينئذ نقول لا يصح صومه، بل لا بد أن ينهي أعمال الحج، وهذا معنى قوله إذا رجعتم، أي رجعتم من أعمال الحج كما تقدم. المسألة التي قلت لكم قبل قليل هنا قول المصنف قبل طواف الزيارة، هذه عبارة المصنف وأغلب الفقهاء، وقد ذكر الشيخ منصور وكلامه صحيح لا شك، قال وكذا لا يصح بعد الطواف وقبل السعي، لأن السعي ركن في الحج، فالفقهاء اقتصروا على الطواف من باب أن السعي والطواف لهما حكم واحد، فقد يسمى فإن أحدهما يكون متصلا بالآخر وله تعلق به في بعض أو كثير من الحالات. نعم. وبعده يصح. نعم، قوله وبعده الضمير يعود لكل ما سبق، أي بعد أعمال الحج التي تشمل أيام التشريق الثلاثة، وبعد أعمال الحج التي هي أركانه وهو الطواف والسعي وسائر الأعمال الأخرى، يصح أي يصح صيام الستة ولو كان في مكة. نعم. والاختيار إذا رجع إلى أهله. والاختيار يعني الأفضل والمندوب إذا رجع إلى أهله. إذن معنى قوله الرجوع إلى أهله، الرجوع من الحج، الرجوع عن أعمال الحج فرجع إلى أهله أي أصبح حلالا، هذا شرط لصحة صيام السبعة، والرجوع إلى أهله أي وطنه الذي استوطنه وفيه أهله زوجه وولده، هذا على سبيل الندب نص عليه أحمد تمسكا بظاهر القرآن والسنة. فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منا ولا دم عليه. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل في أول كلامي، وهي الدرجة الثالثة، وهو أن من أراد أن يصوم ثلاثة أيام، نحن رجعنا الآن لثلاثة أيام، فإنه إذا لم يكن قد صامها يوم عرفة أو قبله فإنه يصومها في أيام التشريق ولا دم عليه، وهذا قضاء الصحابة كابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. فإن لم يصمها فيها ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. نعم، قول المصنف فإن لم يصمها، أي لم يصم ثلاثة أيام فيها، أي في أيام التشريق، ولو لعذر، أو يعني سواء كانت عدم صيامه لعذر أو لغير عذر لا فرق، صام بعد ذلك عشرة أيام. لماذا قال عشرة؟ هي الثلاثة الأولى التي في الحج والسبعة التي بعدها، فليست العشرة بدل عن الثلاثة، بل هي الثلاثة مع السبعة، فليس عليه زيادة، لكن قال المصنف وعليه دم، أي عليه دم سواء كان قد أخر الصيام لأيام التشريق أو بعدها لعذر أو لغير عذر، ففي الحالتين عليه دم، وهو دم تأخير الواجب عن وقته، فإن بعض الواجبات إذا أخرت عن وقتها فإن عليه دم. طيب، عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى تعبير المصنف قوله ولو لعذر، هذا إشارة لخلاف قوي في المذهب، فقد نقل في الإنصاف أن في المذهب روايتين، الرواية الأولى هي التي ذكرها المصنف، وهو أن من أخر صوم ثلاثة أيام عن أيام التشريق لعذر أو لغير عذر فإن عليه الدم، وذكر أن هذا القول قدمه الموفق في المقنع وغيره، وأنه قد جزم يعني به جماعة ممن جزم به المصنف وجزم به صاحب المنتهى وصاحب الغاية وغيرهم، وهو المذهب. الخلاف الذي أشار إليه المصنف وهو رواية أخرى في المذهب أنه لا دم عليه حينئذ، وهو اختيار القاضي وأبو الخطاب في الهداية، وهذه المسألة الترجيح فيها يعني أو الخلاف فيها قوي، لذلك قال في الفروع الترجيح مختلف، يعني مختلف جدا في المذهب، لكن المتأخرين جزموا على ما قدمه ابن قدامة في المقنع بناء على اختيار أن ما قدمه القواعد السبع التي ذكر صاحب الإنصاف، سبق ذكرها في شرح مقدمة الإنصاف. نعم. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر. نعم، قوله وكذا أي وكذا يجب عليه دم إن أخر الهدي، يعني كان عليه هدي ولم ينتقل للصوم وانقضت أيام النحر، وأيام النحر 3 للهدي، 11 و12 و13، وسيأتينا التفريق بين أيام النحر للهدي وأيام النحر للأضحية، فإن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يجعلونها يومين، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله بعد بابين. قال المصنف وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر. هنا فرق بين تأخير الصوم وتأخير الهدي. فتأخير الهدي إن كان لغير عذر فعليه دم، وإن كان لعذر فلا دم عليه، وإنما تبقى في ذمته دم التمتع والقران. وأما إن كان لعذر فعليه دمان، دم التمتع أو القران، إضافة لدم تأخير الواجب عن محله. ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم نعم التعليل مذكور في كتب. نعم. ولا يجب أحسن الله إليكم. ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة. نعم، قوله ولا يجب يدل على أنه ليس بلازم التتابع بأن تكون متوالية، ولا يلزم التفريق كذلك في صوم الثلاثة أيام ولا في صوم الأيام السبعة. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه ندب، وبعضهم سكت عن الندب. نعم. ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى. نعم، قوله ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى أي إذا قضى الثلاثة. ونحن مضى معنا أن من أخرها عن أيام التشريق فإنه يصوم 10 أيام، الثلاثة وبعدها السبعة، لا يلزم أن تكون متصلة ولا يلزم أن تكون متفرقة، فله الخيار يفعل ما شاء في هذه العشرة. فقط هنا نكتة، يعني فائدة ليس ثمرة. تعبير المصنف بقوله إذا قضى أي إذا قضى ثلاثة أيام، هذا واضح. قالوا هذا على سبيل الغالب، فإنه في صورة واحدة قد تكون الثلاثة والسبعة متتابعة، مع أن الثلاثة ليست قضاء وإنما أداء، وذلك إذا صام الثلاثة في أيام التشريق 11 و12 و13 وطاف وسعى في هذه الأيام، ثم بعد ذلك صام بعدها السبعة. ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أو لم يشرع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه وإن شاء انتقل. نعم، قول المصنف ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه، تعبير المصنف متى وجب عليه الصوم، هذا يدل على أن هذه المسألة مفروضة في من وجب عليه الصوم باعتبار وقت الوجوب وهو فجر يوم النحر، وحينئذ يرد ما ذكره مرعي، ما ذكره الخلوتي حينما قال لو أنه شرع قبل وقت وجوب الصوم هل يلزمه الانتقال للهدي أم لا، هذه مسألة أخرى. قول المصنف ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أي شرع في الصوم أو لم يشرع ثم قدر على الهدي بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إليه وإن شاء انتقل فهو مخير بعد ذلك. ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين وإلا فلا. هذا الأمر الثالث والأخير من الترتيب في دم المتعة والقران، وهو الإطعام، وليس على كل من وجب عليه متعة وقران وإنما على من مات. وذلك قال المصنف ومن لزمه صوم المتعة أو القران لا فرق بينهما فمات قبل أن يأتي به لغير عذر، هذا هو الشرط أن يكون لم يأتي به لغير عذر. قال المصنف أطعم عنه لكل يوم مسكين، ويكون هذا الإطعام من تركته إن كان له مال، أو يندب لوليه أن يتبرع بالمال فيخرجه عن موليه. قال وإلا فلا أي وإن كان لم يأتي بالصوم لعذر بأن كان مرضه مستمرا فلا إطعام عليه، مثل من وجب عليه صيام رمضان واستمر عذره بعد ذلك فنقول لا يجب عليه الانتقال إلى ما بعده. الثاني المحصر يلزمه الهدي ينحره بنية التحلل مكانه كما يأتي في بابه، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية ثم حل ولا إطعام فيه. نعم، النوع الثاني من الأمور التي تكون الفدية فيه على الترتيب وهو دم المحصر، وسيعقد له باب كامل إن شاء الله بعد ذلك سيأتي تفصيله. والترتيب فيه بين أمرين، إما بين الهدي وهو الذبيحة وبين الصيام، وليس فيه إطعام مطلقا، وذلك يقول المصنف يلزمه الهدي أي وجوبا وهو الخيار الأول، ثم ذكر صفته قال ينحره بنية التحلل مكانه، ينحره أي ينحر الهدي، وعبر بالنحر على سبيل لا ليس على سبيل الأغلب وإنما نقول ليس له مفهوم، لأنه قد ينحر وقد يذبح، ولكن الرسول نحر فناسب أن يعبر بما نحر به النبي عليه الصلاة والسلام البدنة التي كانت معه. قوله بنية التحلل يلزم من وجود النية، والنية هنا اشترطت في المحصر دون من عداه في من عداه في وقت الذبح. وذكروا أن السبب في ذلك أن المحصر لم يأتي بأفعال الحج ولا بشيء منها، بخلاف دم المتعة والقران ونحوها فقد فعل أفعال الحج. فالمحصر إنما يذبح أو ينحر الهدي الذي معه لأجل التحلل، فهو يريد الانتقال من كونه محرما إلى كونه حلالا بالذبح، فحينئذ نص على لزوم النية. وهذا الفرق بين هذا الأمر مع غيرها من الهدي نبه عليه بعض المتأخرين وهو ابن فيروز، لما نص على لزوم نية التحلل هنا ولم يلزموا بذلك في دم المتعة والقران وغيرها. قوله مكانه أي في مكانه في الإحصار، ولا يلزم أن يذبحه في مكة، قال كما سيأتي في بابه إن شاء الله. فإن لم يجد أي لم يجد الهدي، إما عدم وجد حقيقي أو عدم وجود حكمي كما سبق، قال صام 10 أيام بالنية. المراد بالنية هنا أي بنية التحلل كذلك، ثم حل أي يتحلل بعد الصيام 10 كاملة. يجوز له التفريق ويجوز له الاتصال، لا فرق لهذه الحال. ثم قال المصنف ولا إطعام فيه أي في هذا النوع من أنواع الفدية. الثالث فدية الوط، تجب به بدنة قارنا كان أو مفردا، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، كدم المتعة لقضاء الصحابة به. نعم، قال المصنف الثالث أي من الثالث من الفدية التي تجب على الترتيب فدية الوط. قال تجب به بدنة، والمراد بالبدنة هو الإبل، ويجوز إخراج البقر عنه كما سيأتي إن شاء الله. ولا تجب البدنة إلا بشرطين، إذا كان الوطء قبل التحلل الأول وهو محرم بالحج، وأما إذا كان بعد التحلل الأول أو كان الوطء في عمرة فلا تجب فيه البدنة. إذن يلزم أن يقيد بهذا القيد، فنقول فدية الوطء إن كان قبل التحلل الأول في الحج فتجب به بدنة قارنا كان أو مفردا، والمفرد هو المتمتع يدخل فيه. قال فإن لم يجدها أي لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، كدم متعة في الأحكام المفصلة قبل قليل، قال لقضاء الصحابة كابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عن الجميع، وهم العبادلة الثلاثة. وشاة إن كان في العمرة. نعم، وقوله وشاة أي وتجب بالوطء شاة إن كانت في العمرة، هنا انظر قيد إن كان في العمرة، والأولى لم يقل إن كان في الحج قبل التحلل الأول، ولكنها مفهوم من السياق، ولكن إظهارها أولى. ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك لا المكرهة والنائمة. نعم، المطاوعة وتقدم معنا أنه يجب عليها كالرجل في فدية الوطء، وأما المكرهة والنائمة فلا يجب عليهما شيء. ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها، وتقدم ذلك. نعم، وتقدم لا يجب على الواطئ وهو المكره أن يفدي عنها وهي المكرهة والنائمة. فصل. الضرب الثالث الدماء الواجبة لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره، ولم يشترط أن محلي حيث حبستني أو وجب لترك واجب كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل وسائر الواجبات، فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة على ما تقدم من حكمه وحكم الصيام. نعم، هذا هو الضرب الثالث، وقد نقلت لكم عن بعض المحققين كمرئي ومنصور وعثمان أنهم يقولون إن إفراده الأولى أن يدخل فيما سبق، بدليل أن المصنف قال إن حكمه كحكم دم المتعة أنه على الترتيب. وقد أورد المصنف في هذا الضرب الثالث نوعين من الدماء، النوع الأول وهي الدماء الواجبة لفوات الحج، والنوع الثاني الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج. يقول المصنف الضرب الثالث وكله يعني في الجملة واجب على سبيل الترتيب، الدماء الواجبة بفوات الحج وهو النوع الأول منه، وسيأتينا باب كامل في أحكام الفوات وصفته بأن يفوته الوقوف بعرفة، هذا فوات الحج معنى أنه يحرم بالحج ويفوته الوقوف بعرفة، وذلك قال لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أي حصر عن عرفة أو غيره، مثل تأخره فوات طائرة أو سفينة أو حادث في الطريق أو نحو ذلك. قال ولم يشترط أن محلي حيث حبستني، فإن كان قد اشترط فإنه لا دم عليه ولا فدية فيتحلل حيث حبس. ثم قال أو، هذا النوع الثاني من الدماء، وجب أي وجب الدم لترك واجب من واجبات العمرة أو واجبات الحج معا. قال فيلزمه من الهدي ما تيسر، ما تيسر من الهدي سواء هدى بشاة أو بقر أو غيره، فعبر بما تيسر لظاهر القرآن، فما استيسر من الهدي، وإلا فالأصل أنه إنما تجب شاة ويجوز له أن يخرج مكانها بدنا. قال المصنف كدم المتعة، الكاف كاف التشبيه، فإنه مثلها من حيث الترتيب وما الذي يلزم فيه من حيث العدد والانتقال للبدل إذا عدم الهدي وهو حكم الصيام. هنا نكتة أن المصنف شبه دم الواجب للفوات بدم المتعة ولم يشبهه بدم الإحصار، مع أن شبهه بالإحصار أقوى، والفوات والإحصار يجمعان في باب واحد عند كثير من الفقهاء. قالوا لأن دم الإحصار إنما ورد النص بالهدي ولم يرد النص ببدله وهو صيام 10 أيام، وإنما قيل بالانتقال ل10 أيام عند العجز عن الهدي قياسا على المتعة، أي دم المتعة والقران. وبناء على ذلك فإن التشبيه إنما يكون بالأصل ولا يشبه بالفرع، وهذه المسألة الأصولية المشهورة، هل يقاس على الفرع أم لا يقاس، أم لا بد أن يقاس على الأصل؟ وهذا معنى قولهم أن من شرط حكم الأصل أن يكون منصوصا عليه، أم يجوز أن يكون حكم الأصل مقيسا على غيره. وما وجب للمباشرة في غير الفرج فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج. طيب، قبل أن نبدأ بكلام مصنف هنا، الحقيقة هذا الكلام فيه تداخل، وقد أورد الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى تقسيما، سأورد هذا التقسيم وأزيد عليه أمري. فقد أورد الشيخ تقي الدين أن الدم الواجب بالوطء ونحوه ينقسم إلى 4 أقسام، هكذا ذكرها الشيخ تقي الدين، أنا سأزيد خامسا وهو نقول عندما ينتفي الدم من باب التكميل، وسأزيد بذكر الأمثلة بناء على ما ذكره المصنف، فسأذكر من الأمثلة ما يعني ما يندرج، ليس الأمثلة وإنما سأذكر الصور المندرجة، لأن الشيخ ذكرها بلا تصوير وأنا سأذكر الصور من كلام المصنف. إذن نقول الدم الواجب على الوطء ونحوه، لماذا قلنا ونحوه؟ يدخل فيه المباشرة والإمناء والإمذاء ونحو ذلك، ينقسم إلى 5 أقسام نريدها سردا، إما أن تجب بدنة مع فساد نسك، وإما أن تجب بدنة بلا فساد نسك، وإما أن تجب شاة مع فساد إما للنسك أو للإحرام، وإما أن تجب شاة من غير فساد، والأمر الخامس الذي زدته أن لا يجب شيء، وقد أوردها المصنف فمن باب تكميل القسمة. والحقيقة هي ليست من أقسام ما يجب الدم، ولكن حيث لا يجب من الأفعال المتعلقة بما هو في حكم الوطء. نبدأ بالقسم الأول وهو ما يجب به بدنة مع فساد النسك. نقول إن البدنة تجب مع فساد النسك إذا وجد وطء قبل التحلل الأول في الحج، فإنه تجب على الحاج ذكرا أو أنثى بدنة ويفسد نسكه. القسم الثاني الذي تجب به بدنة ولا يفسد النسك بالكلية، فنقول إنه يشمل أمورا متعددة ويمكن أن نجملها بوصف واحد، ثم أذكر ما يندرج تحته من صور، فنقول إن كل مباشرة قبل التحلل فإن ويكون فيها إنزال فإنه تجب فيه بدنة ولا يفسد الحج. إذن كل مباشرة مع إنزال قبل التحلل الأول فيجب فيه بدنة من غير فساد، وقد أوردها المصنف في الدرس الماضي. هنا ذكر المصنف لها 3 صور تدخل في المناطق الذي ذكرته قبل قليل. الصورة الأولى قال إذا كرر النظر فأمنى، والصورة الثانية قال إذا لمس بشهوة فأمنى، والصورة الثالثة قال إذا استمنى فأمنى. إذن هذه 3 صور تدخل في المناط، وهي المباشرة قبل التحلل الأول فينزل من المباشرة. القسم الثالث من الدماء وهو أن تجب شاة مع فساد النسك أو الإحرام، وهو صورتان، وهو الوطء في العمرة قبل انتهاء السعي فتجب فيه شاة ويفسد وتفسد العمرة فيجب قضاؤها بعد ذلك، والموضع الثاني الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فتجب شاة ويفسد الإحرام، لا يفسد الحج وإنما يفسد الإحرام، وشرحناها في الدرس الماضي. إذن هذا القسم الثالث. القسم الرابع وهو ما تجب فيه شاة فقط من غير فساد لا للإحرام ولا للنسك بالكلية، فنقول إن المصنف أورد نحو من 4 أشياء. الأمر الأول قال إذا أمنى بنظرة واحدة، والثاني إذا كرر النظر فأمذى، والثالثة إذا لمس لشهوة فأمذى، والرابعة إذا استمنى فأمذى. أما إذا استمنى فأمنى فتكون من السابقة تجب عليه ما سبق ذكره قبل قليل. فمن فعل هذه الأمور قبل التحلل الأول فإنه تجب عليه شاه من غير فساد للنسك. الأمر الأخير وهو الذي نزيده من كلام مصنف أيضا، وهو صور من المباشرة أو قضاء الوطر ولا يجب عليه شيء لا فساد ولا يجب عليه شاة ولا بدن. ذكر المصنف 4 صور: إذا نظر ولم ينزل سواء كرر النظر أو لم يكرره، الثانية إذا فكر فأنزل، والثالثة إذا نظر نظرة واحدة من غير تكرار فأمذى، والرابعة إذا احتلم. هذا كلام ذكرت لك قبل قليل هو مجرد ترتيب لكلام مصنف الذي سبق والذي لحق أو الذي سيأتينا إن شاء الله الآن أو لحق سيأتينا بعد قليل، وبنيتها على تقسيم الشيخ تقي الدين وهو أعجبني، ولكني زدت الصور فيها من كلام المصنف. ولما ذكرت من كلام المصنف لكي تكون على المشهور من المذهب. نبدأ في كلام المصنف. يقول المصنف: وما وجب للمباشرة في غير الفرج، لأنه لو وجب في الفرج فهو الوطء وتقدم يكون موجبا لبدنة مع فساد الحج. قال: وما وجب للمباشرة في غير الفرج، مراده قبل التحلل الأول، فما أوجب منه بدنة، ما أوجب منه بدنة الذي يكون فيه إنزال، وذلك بأن يكون قبل التحلل الأول وينزل، فحكمه حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، فيلزمه أن يذبح بدنة وهي من الإبل أو بقرة، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. ثم قال: وما عدا ما يوجب بدنة بل دما. قوله ما عدا ما يوجب بدنة بل دما يشمل ما يكون معه فساد الحج وما ليس معه فساد الحج معا، لأنه قال أطلق ذلك. قال: كاستمتاع لم ينزل فيه، لأنه تقدم معنا أن أي استمتاع لم ينزل فيه وإنما أمذى فإنه يجب عليه حينئذ الفدية بشاه. قال: فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى. عندنا هنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى قوله حكمه حكم فدية الأذى، أي أن الشاه من وجبت عليه الشاه في هذه الصورة تأخذ حكم فدية الأذى، فيكون مخيرا بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين. هذا هو الكلام الذي يقتضيه كلام المصنف. عندنا مسألة دقيقة، وهي مسألة أن الذي يطأ في العمرة والذي يطأ قبل بعد التحلل الأول تجب عليه شاة كذلك. فهل الشاة، انظر معي، وهي دقيقة هذه المسألة، هل الشاة التي وجبت بسبب الوطء في العمرة مع فساد العمرة، أو وجبت بسبب الوطء بعد التحلل الأول مع فساد الإحرام، هل تأخذ حكم فدية الأذى أم لا؟ هذه المسألة تكلم عنها البهوتي في شرح المنتهى، ولخص كلامه تلميذه محمد الخلوتي، فذكر أن من وطئ بعد التحلل الأول فهل يأخذ حكم فدية الوطء فتكون على الترتيب، أو يأخذ حكم فدية الأذى فيكون على التخير؟ قال: الذي اختاره شيخنا، يعني في شرح المنتهى، الأول، وأنها تكون على الترتيب. هذا كلام منصور سأرجع له بعد قليل، أنا الآن ذكرت لكم كلام الخلوة في تلخيص كلام شيخي في شرح المنتهى. ثم قال: وتوقف شيخنا يعني منصور في من وطئ في العمرة، هل هي فدية أذى أي على التخير، أم أنها فدية وطئ فتكون على الترتيب؟ ثم استظهر أي منصور استظهر بعد توقفه أنها فدية تأخذ حكم فدية الوطئ فتكون على الترتيب كذلك. إذن منصور فيما نقله عنه تلميذه أنه جزم واستظهر في الأولى واستظهر في الثانية أن من وجبت عليه شاة لأجل وطئ في عمرة أو بعد التحلل الأول لا تدخل في هذه المسألة، لكن جاء المحقق على اسمه ويسمى كذلك المحقق عثمان بن قايد وقال إن هذا وهل من الشيخ منصور، والصواب أنهم نصوا أن الشاة التي تجب في الحالتين أنها فدية أذى، فقال إنه غفل عما نص عليه في موضع آخر، وهذا يعني استدراك من عثمان على شيخ شيخه وشيخه معا. إذن فقول المصنف حكم فدية الأذى يشمل كل من وجبت عليه شاة سواء كانت مفسدة أو ليست بمفسدة، وإنما أورد المصنف الاستمتاع لم ينزل فيه لأنه أتى بكاف التمثيل، فدل على أن كل من وجبت عليه شاة وهو عموم هذا اللفظ يدل عليه. وهذه مسألة دقيقة جدا أوردتها لأن الشافعي دائما يقول من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. نعم. وإن كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة. نعم، هذه الصورة الثانية أوردناها، من تجب عليه بدنة ولا يفسد حجه، وهو من كرر النظر فأمنى أو قبل فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى، والرابعة أو استمنى فأمنى. وقد ذكرت لكم قبل قليل الصور الأربع عندما ذكرناها في أول المسألة. قال فعليه بدنة أي تجب عليه البدنة، وهي من الإبل أو من البقر كما سيأتي. وإن مذى بذلك أو أمنى بنظرة واحدة فشاه. هنا بدأ يتكلم عما يوجب الشاه من غير إفساد، فقال وإن مذى بذلك أي مذى بتكرار النظر أو أمذى بالقبلة أو أمذى بسبب اللمس بشهوة أو أمذى بسبب الاستمناء، هذه أربع، أو أمنى بنظرة واحدة فإنه تجب عليه شاة من غير إفساد للحج أو الإحرام. وإن لم ينزل، طبعا هنا بدأ يتكلم عن الأحوال التي لا يجب عليه شيء وهي القسم الخامس. أحسن الله عليكم. وإن لم ينزل أو أنزل عن فكر غلبه أو ماذا بنظرة من غير تكرار أو احتلم فلا شيء عليه. نعم، قول المصنف وإن لم ينزل، قوله وإن لم ينزل أي وإن لم ينزل بالنظر، وأما إن كان قد باشر ولم ينزل فقد تقدم حكمها وأنه تجب عليه فدية. قال وإن لم ينزل أو أنزل عن فكر غلبه أو أمذى بنظرة من غير تكرار أو احتلم، هذه صور أربع، فلا شيء عليه، لا فساد نسك ولا تجب عليه فدية. نعم. وخطأ كعمد في الكل والمرأة كالرجل مع شهوة. نعم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى قوله وخطأ كعمد في الكل أي في كل ما سبق وهي المباشرة فيما دون الفرج وتكرار النظر ونحوها، وقد هكذا ذكره الشارح وهو منصور، لكن ذكر بعض المتأخرين وهو عبد الحي أن هذه وهي قول المصنف وغيره وخطأ كعمد في الكل ليست عائدة للأخير فقط المذكورة، لأن منصور يقول أنها تعود لما ذكر أخيرا وهي المباشرة وتكرار النظر ونحوها، ذكر عبد الحي أنها لا تعود لذلك وإنما تعود لكل فدية تجب على الترتيب، وذلك يقول وخطأ كعمد في الكل في كل ما تجب فيه الفدية من قسم الترتيب، إذن فتعود لجميع الفدى المرتبة للمخيرة، وأما المخيرة فتنقسم إلى قسمين. نعم. والمرأة كالرجل مع شهوة فتجب عليها الفدية كالرجل إذا وجد ذلك، وأما إذا انتفى القيد فلا شيء عليها في اللمس ونحو ذلك وتكرار النظر وغير ذلك. فصل. وإن كرر محظورا من جنس غير صيد مثل أن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطي أو غيرها من المحظورات ثم أعاده ثانيا ولو غير الموطوءة أولا أو بلبس مخيط في رأسه أو بدواء مطيب قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر مسألة تتعلق بالتداخل بين الكفارات التي هي فدية المحظورات، قال المصنف وإن كرر محظورا من جنس واحد فإنه يتداخل بشرط أن يكون قبل التكفير عن الأول. ولذلك قال وإن كرر محظورا من جنس أي من جنس واحد ثم قال في آخر ما قرأه القارئ قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة. إذا الحالة الأولى أن يكرر محظورا من جنس واحد وألا يكون قد كفر عن الفعل الأول فحينئذ تتداخل وتجب عليه كفارة. إذا تتداخل بقيدين أن يكون المحظورات من جنس واحد والقيد الثاني ألا يكون قد كفر عن الأول قبل فعل الثاني. وأما إن كفر عن الأول قبل فعل الثاني فيلزمه عن الثاني كفارة، أو والمراد بالكفارة هو الفدية وهي الهدي أو الدم كلها بمعنى واحد في الجملة. يقول المصنف وإن كرر محظورا من جنس واحد غير صيد يعني غير قتل الصيد فإن من قتل الصيد فيجب عليه في كل حيوان فديته. ثم ذكر أمثلة قال مثل أن حلق. قوله مثل أن حلق يعني كرر الحلق، حلق ثم حلق ثم حلق، أو قص بعض شعره ثم قص بعض شعره ثم قص بعض شعره. وتعبير المصنف بالحلق المراد به إذا حلق أكثر من شعرتين يعني ثلاثا فأكثر ثم زاد عليها بعد ذلك فإن تتداخل. لماذا قلنا هذا؟ لأنه لو حلق أو قص شعرات واحدة ثم فعل ثانية فإن في كل واحدة تجب صدقة، فإن فعل ثالثة انتقل بعد ذلك لفدية التخير وهي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كما قضى به الصحابة. وهنا يعني عبارة أوردها مرعي قد يفهم كلامه خطأ، فقد ذكر مرعي أنه يتجه وكذا لو قلم ظفرا مرات. فهم بعض الناس وهو عبد الحي في شرحه أن من كرر تقليم ظفر أو قص شعر كذلك ملحق به مرات فإنه تجب عليه كفارة واحدة فتتداخل. وهذا الفهم من عبد الحي غير صحيح، لأن وفيه نظر كبير جدا، لأنه في كل ظفر صدقة فإذا كرره أصبحت ثنتين صدقتين ولا تتداخل، فإذا أتى بالثلاث وجبت الفدية كاملة على ثلاث شعرات أو ثلاثة أظافر فأكثر. ولعل مراد مرعي بهذه العبارة أنه يتجه لو قلم ظفرا مرات فتجب عليه كفارة لكل ظفر ولا تتداخل، لأنه قوله وكذا عطفها على ما لا تداخل فيه وهذا هو الصواب. فهنا شرح عبد الحي ليس صوابا وذهب وهله لشيء غير دقيق. قال أو قلم، المراد بقلم ثلاثة أظفار ثم زاد عليها بالتقليم بظفر أو أكثر فإنها تداخل. قال أو لبس أي لبس ثوبا وقميصا وسروالا وخفا ونحو ذلك مما يمنع من لبسه. قال أو تطيب مرتين، تطيب ثم تطيب ثم تطيب، أو شم ما له طيب أو أكل ما فيه طيب وهكذا. قال أو وطئ أي كرر الوطأ أكثر من مرة، أو غيرها من المحظورات، والمحظورات التي يذكرها كالمباشرة مثلا فعل أكثر من ذلك. قال ثم أعاده ثانيا أي أعاد نفس الفعل الذي فعله المرة الأولى مرة ثانية قبل أن يكفر. قال المصنف ولو غير موطوءة أولا أي ولو كان الوطء لزوجته الثانية مثلا فتجب عليه كفارة واحدة كذلك. هنا قوله ولو يعني لعلها إشارة لخلاف، لكن في الإنصاف لم يذكر في المسألة خلافا. قال أو بلبس مخيط في رأسه أو بدواء مطيب. هذه المسألة حقيقة مشكلة، معلش هذا أنا سأقف، أنا نحن في آخر الدرس، ولكني هي عبارة المصنف هنا مشكلة. قول المصنف أو بلبس مخيط في رأسه أو بدواء مطيب، هذان مثالان أوردهما المصنف للتداخل، وقد تبع المصنف فيهما صاحب الفروع والإنصاف. نبدأ بالمثال الأول، قوله أو بلبس مخيط في رأسه، عبارة الفروع قريبة منه، قال أو بمخيط في رأسه أو بمخيط في رأسه. هذه العبارة لم يذكرها من المتأخرين إلا المصنف، وقد شرحها عثمان وبين أن مفهوم هذه الجملة، سأذكر شرح هذه الجملة نقلا عن عثمان ثم سأذكر تعقيبا عليها. بين الشيخ عثمان أن مفهوم هذه العبارة أن التداخل فيما يغطى به الرأس على التفصيل على قسمين، فإن كان قد غطى رأسه بمخيط قال كطاقية وعمامة، فيأخذ حينئذ حكم اللبس على الجسد فيتداخلان فتجب فيه فدية واحدة لأنه مخيط وإن غطى رأسه. قال وإن لا، أي وإن كان قد غطى رأسه بغير مخيط بأن جعل على رأسه شيئا يغطيه أو غطاه بمحمل ونحو ذلك على مشهور المذهب المتقدم ذكره، فتجب عليه كفارتان أو فديتان. هذا الفهم هو الذي ذكره مرعي في هذه المسألة. والحقيقة أن ظاهر كلام الفقهاء أن كل تغطية للرأس هي جنس مستقل عن فدية اللبس. وهذه العبارة أو هذا الذي ذكرت لكم أنها فديتان هو الذي يفهم من كلام عامة أصحاب أحمد وأومأ إليه إيماء منصور أنها جنسان مختلفان وليس جنسا واحدا، ذكرها أظن في الحاشية. وأخذها المصنف طبعا عن صاحب الفروع، والفروع عن الزركشي أظن، في نحو من هذه العبارة. ولذلك هذه العبارة فيها إشكال في كونها موافقة للمذهب، لأن لم يجزم بها من المتأخرين إلا صاحب الإقناع ومن تبع صاحب الإقناع من المتأخرين الذين يعني إنما طريقتهم النقل. المسألة الثانية وهي قوله أو بدواء مطيب. قوله أو بدواء مطيب يعني أن الدواء المطيب استخدمه، وهنا يرد الإشكال كيف يكون الدواء المطيب فيه تداخل بين أمرين. فنقول إن العبارة التي في الفروع فيها زيادة كلمة حذفها المصنف وهي قوله أو بدواء مطيب فيه، فحينئذ زاد الإشكال لأن قوله فيه يعود إلى ما اللباس الذي جعل في الرأس. فلو أن ظاهر الكلام أنه لو غطى رأسه بمخيط فيه دواء مطيب فإنما تجب فيه فدية واحدة، وهذا مشكل لأنه باتفاق أن الطيب ليس من جنس تغطية الرأس. نعم، تغطية الرأس إذا كان مخيطا فهم عثمان أنه قد يكون من جنس المخيط، لكن الطيب لا شك أنه جنس مختلف. وجهها منصور توجيها فقال يمكن حمل هذه الجملة على تكرار الطيب فقط بأن تطيب أولا ثم أعاد التطيب بدواء مطيب، فحينئذ يكون جنسا واحدا، بخلاف ما لو هذا كلام منصور، بخلاف ما لو غطى رأسه ثم أعاده بدواء مطيب فلا شك أنه من جنسين. إذن عندنا هنا كلمتان فيهما إشكال، عرفنا في الأول توجيه عثمان وأنها جعلها على نوعين، والثاني توجيه منصور وأنه قال محمولة على أنه تطيب مرتين ليست مع، وذلك تعمد المصنف حذفه فيه. وبالبحث عن أصل هذه المسألة نجد أن صاحب الفروع إنما أخذها من كتاب المستوعب، والمستوعب في الحقيقة أوردها على رواية على غير المعتمد، وقد نقل في المستوعب هذين المثالين لرواية أخرى غير معتمدة، وهو أن التداخل إنما يختلف باختلاف الأسباب، يعني الفدية تختلف وتتعدد باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات والأجناس، فالعبرة بالسبب لا باعتبار الجنس. ثم مثل لها بهذين المثالين فقال كلبس في رأسه وبدنه لعلة واحدة، أو برأسه جرح فاحتاج إلى دواء فيه طيب فتطيب فكفارة واحدة. وبناء على ذلك فلعل الأقرب والصواب أن هذا التكلف الذي أورده منصور في الثانية وعثمان في الأولى ليس هو المذهب، وأن المصنف تبع فيه صاحب الفروع، وأن الفروع إنما أخذها من المستوعب، وربما وقع في الفروع سقط أو وهل من محمد بن مفلح، إذ هذين المثالين إنما هم تفريع على رواية في المذهب ليست المعتمدة، أن التداخل إنما ينظر فيه للأسباب، فإذا كان السبب واحد فتتداخل ولو كانت متعددة الأجناس. ومثل لها بهذا المثال، وذلك في الأولى ألا يكون هذان المثالان داخلين في التمثيل في على المذهب وهو الأقرب خلافا لتوجيه عثمان ومنصور. نعم. قال: قبل التكفير عن الأول أي عن المحظور الأول الذي فعله فكفارة واحدة فتتداخل. نعم. تابع الفعل أو فرقه. نعم. تابع الفعل أو فرقه لا فرق، يعني كانت متصلة أو غير متصلة المحظورات. نعم. فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاثة شعارات في أوقات قبل التكفير لازمه دم، وإن كفر عن الأول لازمته للثاني كفارة. نعم. يقول المصنف: فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاثة شعارات في أوقات قبل التكفير، يعني قبل أن يكفر عن الأول بصدقة والثاني بصدقة والثالث بصدقة، لزمه دم واحد. لماذا يلزم دم؟ لأنها ثلاث أصبحت جمعا. قال: وإن كفر عن الأول أي عن الشعارة الأولى والظفر الأول بإخراج صدقة لزمه للثاني كفارة ولا يلزمه دم للجميع، لأن الأول قد خرجت كفارته. نعم. قال رحمه الله: وتتعدد كفارة الصيد بتعدده. نعم. أما الصيد فيتعدد بتعدد المصيد، وهذا مفهوم قول المصنف في أول الفصل: وإن كرر محظورا من جنس غير صيد. فهناك قال من غير صيد، هنا نبه على المفهوم أن الصيد تتعدد كفارته يعني الفدية فيه والجزاء بتعدد الحيوان المصيد، وكذلك أيضا الصيد أو النبات الذي يقطع في حرم مكة. وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء. نعم. الأجناس متعددة، فالتغطية جنس واللباس والمخيط جنس، وهكذا من أجناس تقدمت، وهذا فائدة التفريق بين الأمور السابقة. الوطء جنس والمباشرة كذلك جنس منفصل. وإن حلق أو قلم أو وطي أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما، قلع شعره أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره فعليه الكفارة. وإن لبس، نقف هنا. قال المصنف: وإن حلق المحرم أو قلم، حلق يعني شعره، أو قلم ظفرا أو أظفارا أو وطئ، وفي معنى الوطئ المباشرة، أو قتل صيدا، وكذلك أيضا لو قطع شجرا من شجر الحرم، قال عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما. قوله ولو هذا إشارة لخلاف أنه لا فدية على المكره والناسي والجاهل والنائم، متقدم الإشارة إليه. قال: ولو نائما قلع شعره. كيف يكون النائم يقلع شعره؟ النائم وهو نائم يعبث بشعره فينقلع شعره بسبب فعله، هو عبث النائم. وأما إذا انقلع شعره بغير فعل من النائم فهذا أمر طارئ. قال: أو صوب رأسه، رجل في غير حال النوم صوب رأسه إلى التنور، يعني من باب المزاح أو غير ذلك من الأسباب، فأحرق اللهب شعره. قال: فعليه الكفارة، لأن جميع هذه الصور إتلافات. وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة. نعم. هذه ليس فيها كفارة على الناس والجاهل والمكره بخلاف الأولى. ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال، ومتى أخره عن زمن الإمكان فعليه الفدية، وتقدم في الباب قبله غسل الطيب ومن رفض. قال: ويلزمه غسل الطيب إذا وقع على ثوبه جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو كذلك عالما، فيلزمه غسله لأن الاستدامة يأثم بها. قال: وخلع اللباس سواء كان ناسيا أو عالما في الحال، معنى الحال أي عند زوال عذر النسيان والجهل والإكراه أو عند الانتباه عموما ولو كان عالما، وما تأخره عن زمان الإمكان فعليه الفدية، لأن الاستدامة هنا تأخذ حكم الابتداء. وهذه المسألة تقدمت، لذلك قال المصنف: وتقدم في الباب الذي قبله غسل الطيب، أنه يلزمه أن يغسل الطيب بماء، فإن لم يجد ماء فإنه يمسحه أو يحكه بتراب ونحوه. ومن رفض شرع المصنف الآن بالحديث عن رفض الإحرام، والمراد برفض الإحرام هو الخروج منه. أحسن الله إليكم. ومن رفض إحرامه لم يفسد ولم يلزمه. يعني قوله ومن رفض إحرامه يعني خرج نوى الخروج من النسك، والعبرة بالنية، فرفض الإحرام يكون بالنية. قال: لم يفسد، وهذا بإجماع، حكى الإجماع ابن حزم وغيره في مراتب الإجماع، وهذا يسمى مسألة رفض الإحرام لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، ويترتب على عدم فساده. ولم يلزمه دم لرفضه، لأن نيته وجودها كعدمها. وحكم غيرها من العبادات إذا رفضت ونوى قطعها انقطعت إلا الإحرام. وحكم إحرامه باق. نعم. يجب عليه إتمام الحج والعمرة فإن فعل محظورا فعليه فداؤه، أي فإن فعل محظورا حال رفضه الإحرام فعليه الفداء. هذا كثير من الناس تقع فيه، بعض الناس يذهب لحج وعمرة ثم يجد زحاما أو يأتيه اتصال فيرجع إلى بلده ويظن أن خلعه الإحرام وذبح شاة يكفيه. نقول لا، ما زلت محرما ويجب عليك أن تتم الحج والعمرة، فإن وقع وطء فإن هذا مفسد للحج أو العمرة، ولكن يجب عليك أن تستمر فيه وتقضيه بعد ذلك، وكل محظور تفعله بعد ذلك تجب فيه الفدية، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا مما يعذر فيه بالجهل والنسيان فلا يلزمه فيه الفدية. ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه وتقدم في الإحرام. نعم، تقدم. وليس له لبس ثوب مطيب بعد إحرامه وتقدم. نعم، فإن فعله بأن لبس ثوبا مطيبا بعد الإحرام فإن عليه الفدية. ومن صور لبس الثوب المطيب أن يكون قد طيب ثوبه قبل الإحرام ثم سقط ثم أعاد لبسه مرة أخرى فإن عليه الفدية. وإن أحرم عليه قميص ونحوه خلعه ولم يشقه فإن استدام لبسه. نقف هنا، هذه مسألة كنا في بعض المختصرات تشكل على بعض الإخوان فهمها بفهم هذه المسألة. يقول المصنف وإن أحرم، أي دخل في النسك، هنا أحرم دخل في النسك، وعليه قميص ونحوه من المخيط أو مما يغطى به الرأس، قال خلعه ولم يشقه. هذه يترتب عليها، هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أن من أحرم عليه مخيط أو وعليه ما وعلى رأسه ما يغطيه فإنه يصح إحرامه ولو كان عليه ذلك في وقت الإحرام. ولذلك ذكر منصور في حاشيته أن ظاهر هذه العبارة أنه يجوز له الإحرام وعليه المخيط ثم يخلعه بعد ذلك، قال إلا على رواية حكاها في الرعاية أنه إن كان حال إحرامه عليه مخيط فإن عليه الفدية. إذن متى يجب التجرد؟ بعد الإحرام بلحظة، حيث أمكنه خلع المخيط ونحوه ثم بعد ذلك يلبس لبسة الإحرام. إذا عرفت ذلك فإن العلماء يقولون يستحب أن يكون في وقت الإحرام متجردا عن المخيط، وإنما يجب تجرده عن المخيط بعد الإحرام، وأما حال الإحرام والفرق بينهما لحظات أو ثوان فإنما يستحب. قال مرعي في الدليل لما ذكر مسنونات قال والمسنون تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. هذه أشكلت على بعض الإخوان حتى قال كيف يكون المسنون أن يتجرد عن المخيط وهو واجب عليه التجرد. نقول التجرد حال الإحرام ويجب عليه بعده، أي بعد الإحرام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المصنف ولم يشقه، أي لا يجب عليه أن يشق القميص الذي عليه، لأن بعضا من الفقهاء يقول يلزمه أن يشق القميص لأنه لو خلعه فإن خلع القميص يؤدي إلى تغطية رأسه حال إحرامه، فحينئذ فعل محظورا فيلزمه الشق. طبعا محل ذلك إذا كان القميص ما لا يفتح من جهة الصدر ويخرج من غير تغطية، ولكن هذا غير صحيح لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فلا فيكون واجبا، وحينئذ وإتلاف المال غير معتبر في الشريعة وهذا هو الواجب، فحينئذ يعفى عنه فإن استدام. أحسن الله إليكم. فإن استدام لبسه ولو لحظة، فإن استدام لبسه، أي فإن استدام لبس المخيط الذي كان عليه في حال الإحرام. نعم، ولو لحظة فوق المعتاد في خلعه فدا. نعم، قوله ولو هنا للتقليل وليست لإشارة للخلاف، ولم يذكر في الإنصاف في هذه المسألة خلافا، فدل على أن لو هنا للتقليل، لأن لو تأتي للتقليل وأحيانا تأتي للتكثير في صور قليلة، والغالب أنها تأتي للتقليل، أو لم ولو بشاه قيل للتقليل وقيل للتكثير، وشراح الحديث على الوجهين. إذن قوله ولو لحظة يسيرة فوق المعتاد العبرة بالعادة في خلعه فإنه يجب عليه الفدية، فيكون الاستدامة كالابتداء. نعم. وإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدا. نعم، هاتان مسألتان. الأولى قول المصنف وإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه، كان الثوب فيه طيب ولكن انقطع ريحه فلا يشم الريح من ذلك الثوب، لكن إذا رش فيه ماء أي رش على ذلك الثوب ماء فإنه تفوح الريحة مرة أخرى. وهذا يظهر في عادة في الأقمشة التي تكون ثخينة مثل الفروة وغيرها من الأقمشة التي تكون يعني تتشبع بالطيب. قال المصنف فإنه يفدي. لما يفدي؟ لأنه نعرف أن طيب المرأة لون لا رائحة فيه، فحيث أن الطيب أحيانا يكون لون بلا رائحة ومع ذلك يفدي. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو افترشه تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته. قال أو جعل الثوب الذي كان مطيبا وانقطعت ريحه وإذا رش عليه ماء فاحت منه الريح جعلها فراشا يجلس عليه. قال أو افترشه فراشا يجلس عليه لا يمنع ريحه، فإنه يأخذ نفس الحكم لأن الافتراش يأخذ حكم اللباس. كذلك لو جعل بين الفراش وبين ثوبه حائلا، وهذا معنى قوله ولو تحت حائل غير ثيابه، أي لو فرش الثوب المطيب وانقطعت ريحه لكن إذا رش فيه ماء فاح ريحه فجلس عليه مباشرة هذا وجبت فيه الفدية. كذلك أيضا الصورة الثالثة إذا فصل بينه وبين الثوب المطيب بحائل لا يمنع الريح ولا يمنع المباشرة بأن كان حائل خفيفا جدا مثل بعض الأقمشة الخفيفة جدا أو الشبكة الذي تكون يعني مخرقة، فإنه كذلك لا يؤثر. إذن قول المصنف ولو أو افترشه أي جعل الثوب تحت، قوله أو افترشه أي جعل الثوب فراشا تحته أو فراشا فوقه لا مانع، ولو إشارة لخلاف، فإن الآجري أطلق أنه إذا كان هناك حائل لا فدية وإنما يكره فقط، ولكن المذهب خلافه. قال ولو تحت حائل يعني جلس تحت حائل غير ثيابه، يعني جعل بينه وبينه حائلا غير ثيابه التي تتحرك بحركته. لا يمنع أي لا يمنع الحائل ريحه ومباشرته، وأما إن منع ريحه ومباشرته فلا فدية فيه. يتفرع على هذه المسألة مسألة مشهورة، وهو إذا وجد طيب يابس فظنه فمسه يظنه يابسا فبان رطبا فهل تجب عليه الفدية أم لا؟ فيه خلاف المذهب على وجهين، والذي عند المتأخرين أنه لا فدية عليه جزم به مرعي، لأن العبرة بالظن هنا. نعم. فصل. نعم، هذا الفصل الأخير في هذا الباب نختم به اليوم على سبيل السرعة. أحسن الله لكم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء. نعم، قوله كل هدي يعني نسيكة أو إطعام يكون بدلا عن الهدي أو مستقلا مثل تقريم أظفر واحد أو شعرة واحدة، يتعلق بحرم أو إحرام. حرم يعني بسبب الانتهاك على حرم صيد أو نبات، أو إحرام مثل الأشياء التي سبق مثالها كجزاء صيد. نعم، كجزاء الكاف كاف تشبيه، كاف كاف وتمثيل عفوا، مثاله جزاء الصيد هذا واحد. وما وجب لترك واجب. نعم، الهدي الذي يجب لترك الواجب. أو فوات. أو فوات الدم الذي يجب لفوات الوقوف بعرفة. أو بفعل محظور في الحرم. هذا الرابع لمن فعل محظورا من محظورات الإحرام. وهدي قوله في الحرم أي في الإحرام أو يعني أمراده في الإحرام. نعم، أحسن الله لكم. وهدي تمتع هذا الخامس، هدي التمتع والقران. ومنذور. ومنذور أي منذور لمكة ونحوها. ونحوها من الأشياء التي تأخذ حكمها، يترتب عليه حكمان. الحكم الأول يلزمه ذبحه في الحرم. نعم، يلزم ذبحها في الحرم. الحكم الثاني وتفرقة لحمه فيه. نعم، لأن هذا جاء في القرآن في قول الله عز وجل في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، وقوله جل وعلا في هدي التمتع ثم محلها إلى البيت العتيق، فدل على أنه يلزم ذبحها في الحرم وتفريق لحمها فيه. وجاء عن العباس أن كل هدي كذلك. أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين. نعم، قوله أو إطلاقه بعد ذبحه أي إذا أما أن يذبحها بنفسه ويفرقها، أو أن يذبحها ثم يبيح للمساكين أخذها. وقد كان قديما في الحج يذبح الناس الهدي ويتركونه مذبوحا ثم يأتي المساكين فيأخذون ذلك الهدي، فلم يقم بتسليمها للمساكين مباشرة، فهنا الإباحة له بمثابة تمليك المسكين لذلك الهدي. وإن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه وهم من كان به أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، فإن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزأه. نعم، قول المصنف أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه أي لمساكين الحرم من المسلمين، إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه فيلزمه أن يوصلها بنفسه، ويجوز بمن يرسله معه بأن يوكل شخصا يوصله معه. ثم قال المصنف وهم، المراد بهم أي مساكين الحرم الذين يلزم أن يعطون من هدي الهدي الواجب والإطعام الذي يجب لمساكين الحرم. قال هم من كان به أي من كان بمكة والحرم عموما أو واردا إليه، يعني بمعنى أنهم مار مجتاز سواء كان محرما أو غير محرم من حاج وغيره. إذن هذا القيد الأول، العبرة بالمكان، ولا يلزم أن يكون مستوطنا أو مقيما بل لو كان واردا أو مارا. ثم قال ممن له أخذ زكاة لحاجة، والذي يجوز له أخذ الزكاة لحاجة إما الفقير والمسكين فهما اللذان يجوز لهما ذلك. قال فإن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزأه، أي يجزئه أن يعطيه ذلك. وقد تقدم معنا في باب الزكاة أن من أعطى فقيرا يظنه، من أعطى غنيا يظنه فقيرا أجزأه، وأما من أعطى كافرا يظنه مسلما لم يجزئه، أو أعطى غيره أي غير الفقير أو غير من يظنه فقيرا لم يجزئه. هنا مسألة كنت قد أجلت الحديث عنها ومحله في الأول، لكني ربما أخشى أني أنساها لأن ما بقي من الدرس إلا شيء قليل. مر معنا في قضية الإطعام أن ظاهر كلامهم معنا حينما قال المصنف ويصوم، في قوله ويطعم كل مسكين مدا من حنطة، أن ظاهره أنه يجب أن يكون الإطعام بمقدار الأمدد، وهذا الظاهر جزم به منصور، جزم به عثمان، فقد ذكر عثمان في أحد المواضع في حاشيته أن ظاهر تعبيرهم أن المساكين إنما يعطون بقدر الأمدد في الإطعام، أو يعطون بقدر أنصاف الأنصاف في الآصع، وهذا الذي جزم به عثمان في هذه المسألة. والذي جزم به عثمان في هذه المسألة فيه تأمل من جهة عدد المساكين الذين يلزم إعطاؤهم في الهدي أو للحم الهدي، فإن بينهما تقاربا، ولذلك أجلت الحديث عن عدد المساكين الذين يعطون في الإطعام، إطعام البر ونحوه من الأصناف الخمسة، للحديث عن عدد المساكين الذين يلزم إعطاؤهم في اللحم. مسألة إعطاء كم عدد المساكين الذين يلزم إعطاؤهم في اللحم، هذه المسألة تكلم عنها المتأخرون فحسب، ولم أجد عند المتقدمين فيها كلاما. وعبارة المؤلف هنا قال وإطلاقه بعد ذبحه لمساكين المسلمين، فأتى بصيغة الجمع، فظاهر صيغة الجمع أنه لا يجزئ الدفع لواحد، وإنما يجب أن يكون الدفع لجماعة، وأقل الجمع ثلاثة. وهذا الكلام الذي ذكرت لكم صرح به عثمان في موضع بعد الموضع الذي تكلم فيه عن مقدار المساكين في الإطعام، ثم ذكر أن منصورا قال إن إلحاقه بالكفارة أشبه. ومعنى هذا الكلام ما ذكره مرعي أنه يتجه، وتعبيره يتجه بمعنى أنه من عند هذا الكلام، أنه لا يجزئ توزيع اللحم على مسكين واحد بل يلزم ثلاثة، لأنه أقل الجمع، وهم قد عبروا بالجمع حينما قالوا على مساكين الحرم. قال ويحتمل، والتعبير الاحتمال يدل على ضعف القول، اثنين، لأنه قيل إن أقل الجمع اثنان. ثم قال وقياس الفطرة أي زكاة الفطرة، حيث أن من وجبت عليه زكاة أهل بيته فأخرجها وأعطاها واحد، قال وقياس الفطرة يجزئ اقتصار على واحد. قال عبد الحي وهذا القياس هو أصح القياس وأجله. إذن الدم إذا وزع لحما هدي التمتع والقران ونحوه قيل إنه لا بد من ثلاثة وهو ظاهر كلامهم كما قال عثمان وقال مرعي إنه متجه وقيل اثنان وقيل واحد بناء على أن المساكين ألهن للجنس قياسا على الفطرة وجزم به عبد الحي. وبناء على ذلك إذا قلنا إنه يجوز إعطاء مسكين واحد كل اللحم فحينئذ نقول فيجوز كذلك في كفارة الإطعام أن يعطى واحدا وخاصة إذا كان الإطعام في جزاء الصيد خاصة. وأما في جزاء غيره وأما في غيره حيث وجاء العدد كستة مساكين فلا بد من العدد. هذا ملخص الكلام في المسألة. نعم أحسن الله عليكم. ويجزي نحره في أي نواحي الحرم كان. نعم في أي نواحي الحرم ولو في أطرافه وجوانبه. قال أحمد مكة ومنى واحد. انتهى كلام أحمد في قصده مكة ومنى واحد باعتبار أنها مجزئة في الذبح. ومراده في الإجزاء أي أنها مجزئة في الذبح لا في التساوي أي في الأفضلية فالأفضل أن تكون في منى. ومنى كلها منحر. نعم هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة. نعم هذا مراعاة لقول مالك بوجوب ذلك وهذا من مراعاة الخلاف ومذهب أحمد يتوسع في مراعاة الخلاف وهذا لا يتحقق الآن لا يمكن أن يذبح في منى ولا في المروة. وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره. نعم قال وإن سلمه إليهم أي وإن سلم الهدي إلى مساكين الحرم فنحروه أجزأ لأن النحر ليس لازما أن يفعله بنفسه. قال وإلا أي وإن لم يسترده وإن لم ينحروه استرده منهم ونحره هو. قال فإن أبى أي فإن أبى المسكين رد الهدي ونحوه الذي أعطاه إياه أو عجز عن رده ضمنه أي ضمن من وجب عليه الدم دما آخر لمساكين الحرم لأن هذا واجب في الذمة. فإن لم يقدر على إيصاله إليهم لم يقدر على إيصال ذلك الدم لمساكين الحرم إما بنفسه أو وكيله جاز نحره في غير الحرم. نعم يجوز نحره في خارج الحرم وتفريقته هو والطعام حيث نحره. طبعا بسم باب الفائدة الآن مكة فيها مسالخ كثيرة جدا من المسالخ التي تكون داخل الحرم مسلخ المعيصم وهو الذي يذبح فيه مشروع الهدي والأضاحي وهو في الحرم بجانب منى وجعل بجانب منى احتياطا لمذهب المالكية ولذلك فإنه يذبح في مسلخ المعيصم أغلب هدي الحجيج هدي التمتع والقران يذبح في هذا المسلخ. ومن المسالخ التي في داخل الحرم مسلخ الكعكية وقد نقل مؤخرا إلى مخطط الصفوة وهو في داخل الحرم كذلك. لكن هناك مسالخ مشهورة جدا في الحرم في مكة هي خارج الحرم فلا يجزئ ذبح هدي التمتع والقران فيها وذلك مثل المسلخ الكبير الموجود في طريق الليث وهو من أكبر مسالخ مكة وأغلب أهل مكة يذبحون فيه والمسلخ الذي يوجد في شمال مكة في جهة الجموم ويذبحون فيه أهل النورية وأهل شمال مكة فهذا المسلخان لا يجوز لأهل مكة للحجيج أن يذبحوا فيه هدي التمتع والقران. إذن ليس كل مسلخ في مكة يجوز ذبح هدي التمتع والقران وإنما يجوز في المسالخ التي في الحرم. وتقدم معنا أن مكة الآن أوسع من الحرم فذكرت لكم أن أربعة مسالخ اثنان منها داخل الحرم واثنان منها خارج الحرم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة ودمي الصواب ودمي خطأ في ضبط المؤلف ودمي أحسن الله لكم. ودم المباشرة دون الفرج ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر غير جزاء صيد فله تفريقتها حيث وجد سببها وفي الحرم أيضا. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في إيراد ما يجوز تفريقه في غير الحرم وعبارة المصنف لما جعلها ملفقة من كتابين سببت إشكالا. يقول المصنف وفدية الأذى واللبس ونحوهما هذه الجملة بنصها في المقنع لأنه بعد ذلك قال كطيب ودم المباشرة إلى آخره فقوله كطيب ودم المباشرة وما وجب بفعل محظور إلى آخره هي كلها هي تفسير لقوله ونحوهما هي تفسير لقوله ونحوهما، أخذها من الإنصاف. وذلك الأولى أن المصنف ما يقول ونحوهما، بل يقول وفدية الأذى واللبس والطيب إلى آخره، لأنه أتى بكلمة مجملة ثم فسرها، ولا يحتاج ذلك يعني، ولا يكون ذلك مناسبا. إذا فالصواب خفض الدم فتكون معطوفة على الطيب. إذا فدية الأذى وهي الحلاق وتقليم الأظافر واللبس لمن لبس شيئا، أو كذلك أيضا تغطية الرأس، والطيب لمن تطيب، ومن باشر دون الفرج ولم ينزل ووجب عليه دم وهي شاه، أو وجبت عليه بدنة إذا كان قبل قبل التحلل الأول. قال وما وجب بفعل محظور خارج الحرم، يعني فعله خارج الحرم ولو لغير عذر. طبعا قوله خارج الحرم يعود لما سبق، لأن فدية الأذى واللبس والطيب والمباشرة داخل في قوله وجبت بفعل محظور، فهو أتى بخاص ثم عطف عليه عام، فالعبارة فيها إشكال كما ذكرت لكم قبل قليل. قول المصنف ولو لغير عذر، هذا إشارة لخلاف، فقد ذهب القاضي وابن عقيل وأبو البركات إلى أن ما يفعله لعذر فإنه يلزمه أن ينحره حيث استباحه، وما فعله من المحذورات لغير عذر فإنه يختص بالحرم. فأشار المصنف لخلاف القوي للقاضي وابن عقيل وأبي البركات في هذه المسألة. قوله غير جزاء صيد، فإن جزاء الصيد كله بلا استثناء يكون لمساكين الحرم، وتقدم ذلك في أول الباب، وقلت أن سيأتي له ذكر في آخر الباب. قال فله تفرقتها، أي تفرقة ما سبق غير جزاء الصيد، حيث وجد سببه إذا كان سببه في الحل، وأما إذا كان قد وجد سببها في الحرم فيلزمه أن يخرجها في الحرم لأن السبب في الحرم. قال فله تفرقتها حيث وجد سببها وفي الحرم أيضا، أي ويجوز له أن يخرجها في الحرم فيكون مخيرا بين الأمرين. نعم. ووقت ذبح فدية الأذى واللبس أو نحوهما وما ألحق به حين فعله، وله الذبح نعم. قبل قول المصنف وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما، ونحوها هي المتقدمة وهي الطيب ودم المباشرة ونحو ذلك مما وجب بفعل محظور. قال وما ألحق به، هنا قال ونحوهما وما ألحق به، ونحوهما التي تقدم ذكرها، وقوله وما ألحق به هو دم الإحصار، لأن دم الإحصار ليس نحو دم الأذى، وإنما هو مختلف عن جنس المحظورات. وهذه يعني قد يقول قائل لماذا قال ونحوهما وما ألحق بهما، ليش ما اكتفى بواحدة؟ لأن قوله ونحوهما يعود لسائر المحظورات، وما ألحق به يعود إلى دم الإحصار. قال حين فعله، أي في الوقت الذي فعله فيه ولو لم يكن في أيام التشريق. وله الذبح قبله لعذر، نعم قوله وله الذبح قبله، أي ولي المحرم فعل ذبح وسائر ما يقوم بدله إن كان عاجزا عنه قبل فعل المحظور، لكن بشرطين تقدم ذكرهما في أول الباب ودرس اليوم. الشرط الأول أن يكون محرما بالحج والعمرة، والشرط الثاني أن يكون فعل المحظور لعذر لا مطلقا، ولك قال قبله لعذر. نعم. وكذلك ما وجب لترك واجب، نعم وكذلك ما ترك ما وجب على المحرم لترك واجب، فإن وقته يكون عند وقت تركه للواجب. ثم قال المصنف ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزاء. نعم هذه المسألة في الحقيقة هي تطبيق على ما سبق تماما في قضية من قدم الهدي قبل فعل المحظور، فقال فلو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق بأن وجد له عذر، وهذا معنى قوله من أبيح له العذر بأن كان له عذر، فديته هذا مفعول به، أي قدم الذي أبيح له الحلق لوجود العذر الفدية وهو الذبح قبل الحلق ثم حلق أجزاءه. هذا أمثلة، وذاك قال منصور وهو تكرار مع ما قبله، وهو منقولة بالنص من الإنصاف. نعم. ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر، نعم حيث أحصر أخرجه سواء كان في الحرم أو قبله عند المواقيت أو قبلها إن كان قد أحرم قبل المواقيت. وأما الصيام والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان كأضحية. نعم يقول المصنف أما الصيام وهو بدل وهو بدل الهدي وكذلك الحلق فإنه يجزئه بكل مكان، فلا يلزم أن يحلق في ميناء ولا يلزمه أن يحلق في مكة. وكثير من الناس يأخذ عمرة ولا يحلق حتى يصل إلى الطائف، حجة بعضهم أنها أرخص ربما، وبعضهم لأن عنده شغلا، فنقول هذا جائز ولا شيء في ذلك، لأن الصيام والحلق يجزئه بكل مكان. قال المصنف كالأضحية أي شبها بالأضحية. بقي عندنا جملتان وهي قول المصنف وهدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان. هذه العبارة مشكلة، وقد أخذها المصنف من الفروع واعترضها المرداوي في التصحيح. قال المرداوي في التصحيح وفي قوله وهدي التطوع وما يسمى نسكا أنه يجزئ بكل مكان النظر، لأن هدي التطوع لأهل الحرم، وكذا كل ما يسمى نسكا فالأصل أنه لأهل الحرم. ومعنى هدي التطوع ما سيأتي أن المرأة يتطوع أن يذبح هديا، فذكر فظاهر كلامهم هنا أنه يجزئ أن يذبحه في غير مكة، وهذا غير صحيح، بل يجب أن تذبح في مكة ولا يجزئه غيرها إلا عند العجز عنها. ولذلك فإن هذه الجملة وهي قوله هدي التطوع ما يسمى نسكا فيه تأمل اعترضه القاضي على الدين المرداوي. نعم. وكل دم ذكر يجزئ فيه شاة كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة الدم الذي يجب في الفدية، سواء كانت مما يجب على الترتيب أو يتجب على التخير، فقال وكل دم ذكر فيما سبق بالاستثناء يجزئ فيه شاة كأضحية، أي في صفات الأضحية مما في العيوب والسن وغيره، ثم فر على ذلك اختصارا وسيأتي تفصيلا. قال فيجزئ الجذع من الضأن وهما بلغ 6 أشهر والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ثم قال وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل، أي من وجبت عليه شاة واستبدل الشاة بذبح بدنة وهي الإبل ذكرا كان وأنثى أو بقرة، وكذلك لا فرق بين الذكر والأنثى وإنما هي اسم جنس، قال فهو أفضل لأنها تعدل 7. ثم قال المصنف وتكون كلها واجبة، أي إن ذبح بدنة عن شاة فتكون كل البدنة واجبة فتأخذ حكمها، حيث قلنا إنه لا يجوز له الأكل من بعض أنواع ما تقدم، كأن تكون الفدية لترك واجب أو لفعل محظور فلا يجوز له الأكل فلا يأكل من كل البدنة. واستثنى من ذلك مرعي صورة فقال هذا إن كانت كل البدنة ملكا لمن وجبت عليه الشاة، هكذا قال. ورد عليه عبد الحي فقال إنه لم يظهر لي توجيه هذا القيد الذي ذكره مرعي. ثم قال والحقيقة أن كلام مرعي متجه، بالعكس كلام مرعي هو الأوجه من كلام عبد الحي. ثم قال المصنف ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة كعكسه، أي من وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة. أما وجوب البدنة فإنه قد يجب كما سبق معنا في الوطء وفي المباشرة، وأما البقرة فإنها تجب جزاء للصيد، فمن وجبت عليه بدنة فأخرج مكانها بقرة أو العكس فإنه يجوز، فالكاف هنا كاف تشبيه. ثم قال المصنف ولو في جزاء صيد ونذر، أي لو أن الشخص وجبت عليه بقرة في جزاء صيد فأخرج مكانها بدنة أجزأه، ومثله لو نذر أن يخرج بدنة فأخرج بقرة كذلك. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد قال في الإنصاف إنها من أخرج بدنة عن بقرة وعكسه أجزأ على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال وقيل لا يجزئه لأنها تشبه النعامة، قال وقيل تجزئه لا تجزئه إلا عند عدمها. ثم قال المصنف يجزئه عن كل واحدة منهما، أي عن البقرة عن البدنة والبقرة 7 شياه. وهذا التعبير في قوله ويجزئه يشمل فيما لو كان الواجب عليه في هدي تمتع في هدي محظور كالوطء والمباشرة، أو في جزاء صيد، أو في نذر بأن نذر أن يذبح بدنة فاستبدلها 7 شياه. ذكر المصنف في عمومه وصرحوا به أنه يجزئه ذلك. ثم قال ويجزئه عن 7 شياه بدنة أو بقرة، فمن وجبت عليه 7 شياه لتعدد محظورات من أجناس أو ترك واجبات متعددة فإنها يجزئه أن يخرج بدلا منها بقرة. قال المصنف في آخر كلامه وذكر جماعة إلا في جزاء الصيد. هذا المسألة أو الخلاف الذي أورده المصنف لقوته، والذين ذكروا هذا القول هم صاحب التلخيص وهو الفخر بن تيمية، وصاحب الرعاية الكبرى وهو بن حمدان، وجزم به الزركشي، ويفهم من كلام الموفق التفريق بين جزاء الصيد، فإن من كان قد وجب عليه في جزاء الصيد 7 شياه فلا تجزئه بدنة ولا بقرة، وأما من وجب عليه 7 شياه في ترك واجب أو فعل محظور أجزأه بدنة. هذا كلامهم. وقد قال القاضي علاء الدين وهو المنقح في كتابه التنقيح إن هذا القول أظهر. نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.